الصحابة على ما حرف الكتاب بنسأل الجميع الدعاء، بنسأل جميع الدعاء أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن تكون وأن يسمع الجميع ليس فقط لأنه هنا لغرض، ولكن فليسمع ليصل إلى الحقيقة. ربنا يعزك يا رب، حكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مأوانا ومأواكم مع حبيبه ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، رسالته إلا الضالين أو المغضوب عليهم والهالكين. حياكم الله جميعا. النهاردة هنكمل مع علم الميثولوجيا. الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب، والجزء الأول الكائنات الكتابية. الجزء الأول الكائنات الكتابية، ليه هو جزء أول؟ لأن فيه جزء ثاني إن شاء الله بإذن الله هيكون خاص بالعقائد، هيكون خاص بالعقائد. تقدروا تتابعوا معنا إن شاء الله بإذن الله البحث من منتدى القس عبد المسيح بسيط لو تحبوا، وننتظر رد، ننتظر رد إن شاء الله. هيكون برنامجنا الأسبوعي إن شاء الله بإذن الله رب العالمين تم الميثولوجيا. طبعا إحنا معدنا الجمعة، ولكن في حالة إذا كان في مناظرة بنأجل للسبت. نعم. النهاردة هيكون إن شاء الله بإذن الله علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب جزء أول الكائنات الكتابية. الأسبوع القادم هيكون رد على أو تفنيد رد القس عبد المسيح بسيط وفريق عمل موقعه على الخنازير الطائرة اللي شرحناها المرة السابقة. إن شاء الله بإذن الله بدعوكم أنكم تقروا الرد كويس جدا. إحنا مش هنا عشان نحرج حد ولا نستعرض ولا إطلاقا، عشان كده بنقول اقروا الرد وشوفوا، على أساس إن إحنا لما نيجي نشرح إن شاء الله بإذن الله تفنيد الرد يكون الحق أبلج، يصبح الحق أبلج أكثر وضوحا للجميع، فيختار من يريد الاختيار، من خيره الله يختار ما يشاء. لن يجبرك أحد أن تختار المسيح أو يسوع إلها، ولن يجبرك أحد أن تختار رب العالمين إلها، ولكن أنت واختيارك، وستقف أمام الله فردا، أنت واختيارك وستقف أمام الله فردا فردا، تسأل هل بلغت أم لم تبلغ، لماذا لم تقبل، لماذا لم تقبل البلاغ؟ إذا كنت قد اقتنعت فلماذا لم تقبل البلاغ؟ حياكم الله جميعا. هنكمل إن شاء الله بإذن الله. عادة بدأنا، معلش عشان الموضوع طويل شوية، هبدأ يعني في مراحل من البحث هختصرها، ولكن البحث متواجد، تقدروا تنزلوه وورد إن شاء الله بإذن الله، تقدروا تتابعوه في أي منتدى تقدر تتابعوه، ما فيش أي مشكلة أبدا. عادة الإنسان يميل إلى التخلص من القيود، دائما دائما أبدا يميل إلى التخلص من القيود، وأول ما يميل للتخلص منه قيود الواقع، قيود الواقع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الإنسان هو كائن عاقل، فبعد أن يهرب لعالم الخيال ويحلق فيه ويحلق القادم إن شاء الله بإذن الله تحت عنوان العقول الطائرة والخنازير الحائرة إن شاء الله بإذن الله، ويحلق في عالم الخيال، ولكن بما إنه إنسان عاقل يصبغ هذا الخيال ببعضا من الواقع، وعندما يصبغ الخيال ببعضا من الواقع تتولد ما تسمى بالأسطورة. وككل شيء، كل شيء في الدنيا له علوم تدرسه، ومنها الأسطورة، والعلم الذي يدرس الأسطورة هو علم الميثولوجي، هو علم الميثولوجي. طيب، في كتاب الدكتور أمين سلامة الأساطير اليونانية والرومانية بدأ بجملة في المقدمة هي معبرة جدا عن موضوع بحثنا بصورة شديدة وهي عبارة عن درر من الكلمات. من هو موجود معنا؟ يقول ايه؟ اذا رجع الانسان بمخيلته الى بدايات الزمن الغامضة ووجد انه تمر، اذا لم تمر الديانة الحقيقية ذهن الانسان ولم تفسر له العلوم الاشياء ونشأتها، فانه قد يلاحظ مولد ما نسميه بالاسطورة. شفت الديانة الحقيقية يجب ان تنير ذهن الانسان، العلوم تفسر الاشياء ونشأتها. اذا وابتعدت عن الديانة الحقيقية التي تنير ذهن الانسان تدخل فيما يسمى بالاسطورة وعالم الاساطير، وهو ما سوف نعيشه اليوم، ما سوف نعيشه اليوم معا ان شاء الله باذن الله. يعرف الاسطورة انها هي رواية اعمال اله او كائن خارق ما تقص حدثا تاريخيا خياليا او تشرع عادة او معتقد او نظام او ظاهرة طبيعية. يعرف ايضا الميثولوجيا انها هي نظام الاساطير كما يرويها جنس معين، كما يعنى هذا اللفظ ايضا دراسة الاساطير بصفة عامة. دعونا نبدأ معا مع اول كائن اسطوري شهير جدا وهو الغول. هسة هتطلع لك الغول، لو ما نمتش هتجيلكم من الغولة، وانت ماشي بالليل ممكن تقابل انسان او كائن نصفه ادمي ونصفه السفلي ماعز. كلنا عارفين النكتة احيانا تتقال واحيانا تتقال في صورة قصة واحيانا الناس تصدقها، وهي دي دور الأسطورة في قصص الشعوب وفي الحكاوي. وبعيدا عن مجال العلم، كلما بعدت عن مجال العلم والمتعلمين تجد هذه القصص. الطرفة كلنا عارفينها، ده واحد كان ماشي وبعدين قابل كائن رجله رجل معزة، ففضل يجري فلقى حارس قاعد قدام عمارة، فاطمن، قعد جنب ركية النار كده معاه، اطمن يا ابني خد اشرب شاي. شرب الشاي، بعد ما شرب الشاي بيقول له تصدق يا عم ان انا شفت كذا كذا. قال له زي دي، هي طرفة وقد تكون قصة. انا شخصيا سمعتها في الفلبين، وسمعتها في اندونيسيا، وسمعتها في الصين، وسمعتها في الشيشان، وسمعتها في اوروبا، وسمعتها في جزيرة قبرص، وسمعتها في الامارات، وسمعتها في عمان. معروفة جدا، كل اللي سافر صلالة في الخريف، صلالة على حدود اليمن، هي مدينة عمانية على حدود اليمن، عارف ان في الطريق بلد اسمها بهلة معروفة بالسحر، فيخافوا جدا لما يبقوا مارين على البلد ديت، لازم يزيدوا سرعتهم جدا، لان يحكى ان وانت، وعليكم السلام ورحمة الله، وانت ماشي بسيارتك بتلاقي شيخ كبير بيشاور لك تركبه، تلاقي رجله رجل معزة، لو حاولت تنزله ونزل فعلا بعد كم كيلو تلاقيه هو نفسه، بعد 50 كيلو 60 كيلو تلاقيه هو نفسه بيشاور. قصة يعني معروفة زي عين الشمس، قد يصدقها البعض من كثرة تكرارها، قد يصدقها البعض، ده معروف جدا. النهاردة هتعرفوا علاقة الأساطير بالقصص الشعبية، هتعرفوا منين بتتسرب. النهاردة مجال للعودة إلى العقل والعلم، استعمال العقل والعلم. عليكم السلام، جميل. طيب خلينا نبعد عن القصة الشعبية. الكائن كائن الغول موجود في الأساطير اليونانية، باللغة الإنجليزية اسمه ساتر. هو كائن شهواني يعشق الخمر والنساء حسب ما تخبرنا به الأساطير اليونانية، عشان كده كان من الصعب جدا ان احنا نتعامل في الصور، لاننا لا ندعو ابدا الى الله والى دين الله بما يغضب الله ابدا ان شاء الله. ودي دعوة للجميع دعوة لجميع الدعاء، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتهم، اللهم أمين يا رب، أن لا تدعو إلى الله بما يغضب الله أبدا، وإن شاء الله نكون كذلك جميعا. عذرا للصور، صور كتير لأن البحث يخص كائنات أسطورية، وبالتالي لو قعدنا نوصف هناخد يعني وقت كبير، فبنستعين بالصور وخارج المخالفات الشرعية إن شاء الله بإذن الله. يبدأ بأول صورة، ونزلوا لي أول صورة للستر أو الغول، هتلاقوا حضراتكم كائن من فوق عبارة عن إنسان له قرنين، ومن تحت عبارة عن معزة. مهم قوي حتة الظلف اللي تحت إن شاء الله. بدأنا أخيرا إن شاء الله بإذن الله. طيب إذن ربنا يبارك فيكم يا رب. مهم جدا الظلف اللي تحت ده، لأنه هيفرق في إيه؟ هيفرق في الكلمة العبرية واشتقاقها. مهمة جدا النقطة دي، زي ما انت شايف حضرتك في له ظلف زي الماعز، يعني مشقوق، ظلف مشقوق. طيب الرابط اللي نزله حضراتكم حاليا هو غول ليبيا. غول ليبيا أحد أنواع الساترز أو الغول. معلش ما تخافوش، يعني ربنا ييسر كده وتمر الليلة على خير ان شاء الله بإذن الله. طيب موسوعة الويكيبيديا بتعرف الغول، بتقول الغول حيوان خرافي، خرافي، اسمع خرافي، اسمع خرافي، حيوان خرافي من الخرافة. هتؤمن بالخرافة؟ هتؤمن بوجود الخرافة؟ غول كلمة رائجة في المجتمع العربي، وموجودة أيضا في اللغة الإنجليزية عن العربية، وهنا لاحظ حتة موجودة في الإنجليزية عن العربية. بعضهم هيقول لنا إن الكلمة موجودة في اللغة الإنجليزية، كلمة غول GHOOL هي موجودة من اللغة منقولة من اللغة العربية، لكن المرادف بتاعها في اللغة الإنجليزية هي ستاز. طيب وموجودة أيضا في اللغة الإنجليزية عن العربية لوحش خيالي أو فوبيا أسطورية لشيء مفترس. وإذا ما قلنا حتى بيطلع لك الغول إذا ما نمت، وبنخوف أطفالنا ويناموا غصبا عن عينيهم. ليه؟ أصل الغول في الخرابة، أصل الغول في المغارة، والطفل يصدق. نفس الطفل ده لما بيتعلم وبيبقى طالب جامعة أو أستاذ جامعة، بيبدأ يقول خدوا بالكم دي خرافات، خدوا بالكم دي خرافات، ما تصدقوش، اوعوا. أطفالنا الوقت يقولوا الغول، يقول لك غول ايه؟ غول ايه؟ انت بتتكلم على ايه؟ انت مش معانا ولا ايه؟ خلاص ده كان زمن غابر. حتى الأطفال فهموا ان شاء الله يفهم الجميع ان شاء الله بإذن الله. طيب من موقع للأساطير اليونانية بيعرفونا الغول بيقولوا ايه. في علم أساطير الإغريق هي آلهة الغابات والجبال، وهي عبارة عن شطر منهم غالبا يحيط بخصرهم ذيل ماعز، ولهم أظلاف فرس، بينما الجزء الأعلى منهم هو جسد بشري بقرون ماعز، فهم رفقاء آلهة الخمر، ويقضون معظم أوقاتهم في تجرع الخمر والرقص وملاحقة الحريات إلى آخره. طيب في رابط آخر أيضا بيعرف لنا، بيقول هي المخلوقات المختلطة، ده كله تعريف ساترز. لو حطيت كلمة شرعية، لأنه قلنا كائن شهواني، وبالتالي مش ما أقدرش أحط لحضرتك رابط الويكيبيديا، ولكن كلمة ساترز لو حطيتها في الجوجل بتطلع لك كل اللي انت عاوزه. طيب إذن هي المخلوقات المختلطة التي نصفها بشري والنصف الآخر على هيئة ماعز، ومعروفة في مسرحية تسمى الجوث سونز نسبة إلى أرسطوطل. طيب جميل، إذا كنا اتكلمنا عن الكائنات الأسطورية يعني في صورة جدول، نزلوا لنا الرابط أكرمكم الله عشان نعرف الجو اللي أدى إلى ذلك. في جو أدى إلى ذلك، جو عام أدى إلى ذلك. هتلاقي من ضمن الكائنات الأسطورية، وطبعا الاسم في عندك النيم والفورم والوصف باللغة العربية، لو النيم ده حطيته في الجوجل على طول يديك معلومات عن أي كائن موجود. هتلاقي الإيجبان ماعز، نصف ماعز ونصف إنسان. هتلاقي الباسيليسك، أخذ بس نماذج منه، الباسيليسك أفعى ولكن على هيئة ديك بديل أفعى، ديك بديل أفعى، وده هيكون معانا. الإيجبان هو نفسه اللي احنا شفناه من شوية، ستر ليبيان أو غول ليبيا، والباسيليسك هنشوفه في معانا في البحث. الجريفين او الجريفون زي ما بيقولوا عليه، اللي هو نصفه صقر ونصفه اسد، كائن بجناح ورأس نسر وجسم اسد. الهيربي طائر الاونوسنتور معانا موجود في الكتاب وهنشوفه النهاردة. الاونوسنتور نصف حمار ونصف انسان. الأوفيس باتريتيوس هتيجي معانا وهتشوفوها في السبعينيه، الأفعى المجنحة إلى آخره إلى آخره من الكائنات، ومش هنطول لأن بحثنا طويل، وعند حضراتكم صور في جدول لكل كائن تلخص صفات هذا الكائن. هذا هو نبي، هذا هو الجو الذي من خلاله بدأ الناسخ يكتب وبدأ المترجم يترجم، فخرج لنا ما خرج. السؤال المهم قوي دلوقتي حالا لكل للجميع، طب ايه علاقه ده بالكتاب؟ انت عمال بتقول غول وانت جاي تكلمنا عن الاساطير. لا، في علاقه كبيره جدا بالكتاب. ايه هو العلاقه بالكتاب؟ ولا تدعي على كتاب الا اذا كان عندك دلائل. عندي دلائل، اتفضل. وهنطول في اشعياء 34-14 لان من خلال اشعياء 34-14 هنخرج بأكثر من 11 كائن أسطوري من سطر في الكتاب، من سطر في الكتاب، من عدد في الكتاب. وأحذر الإخوة، مفيش حد يقول آية، الكتاب كتاب أهل الكتاب، لا يوجد به آية، لأن إذا قلت آية فأنت تعتقد أن هناك إعجاز في هذا السطر في هذه الجملة، ولكن عدد، في عدد واحد في جملة واحدة سنجد 11 كائن أسطوري. ونقرأ مع بعض الأول ترجمات الكتاب اللي هنخرج منها بال11 كائن أسطوري، ونبدأ مع البنادايك المحامي الشاطر اللي بيطلع من أي قضية، وكل شيء كل شيء بالقانون حتى الغير قانوني. دي البنادايك، دي نسخة سميث بنادايك أو عالي سميث وبنادايك. طيب، دول ايه؟ وتلاقي وحوش، هنشوفها حالا بعد شوية معناها ايه؟ تلاقي بنات آوى، بنات آوى هنعرفها بعدين ايضا، وهو شيء يشبه الضبع ولكن مش الضبع، هنشوف صورتها في البحث مش مشكلة ان شاء الله. ومعز الوحش يدعو صاحبه، نعرف كلنا المعز او ماعز، ونعرف كلنا الوحش او الوحش او زي ما يكون. ترجمة اكرمكم الله عشان الناس تركز معنا، بس ترجمة البنادايك بس. وما لكن ماعز الوحش، ماعز الوحش ما عرفش تجيب ايه، خد عالي سميث او بنادايك او شفنا مذكراته، يمكن يكون يقصد الماعز البري. الماعز البري ده او الماعز الوحش او ايا كان يدعو صاحبه حسب البنادايك. هناك يستقر الليل ويجد لنفسه محلا، هناك يستقر الليل. مش عارف الاخوه فاهمين ايه من جمله هناك يستقر الليل ويجد لنفسه محلا. يمكن معز الوحش، صح؟ يمكن الليل نفسه، يمكن صاحب معز الوحش، يمكن، هنستكشف الان. طيب، ثاني ترجمه هنحلل مع بعض ان شاء الله باذن الله كل الترجمات دي حالا، ولكن بس بنحاول نركز معاكم على الترجمات عشان تقدروا، لان العدد ده مهم جدا جدا، احفظوا صم. في ترجمة الحياة، وتجتمع فيها الوحوش البرية مع الذئاب. هناك كانت وحوش القفر مع بنات آوى، هنا بقت الوحوش البرية مع الذئاب. دي ترجمة، دي ترجمة يا أستاذ، دي ترجمة. انت شاغل بالك ليه وحوش البريه هي وحوش الكفر؟ بنات اوى هي الزقاق؟ لا بنات اوى مش الزقاق، مش مشكله، هي ترجمه، ترجمه خلاص خلاص ولا يهمك، ترجمه، ابشر ابشر ولا يهمك. وواعي للبر يدعو صاحبه، معز الوحش بقى واعي للبر، مش مشكله. ايه المشكله؟ هو معز بري، هو واعي البر، مش مشكله، ما تدققش، خلي صدرك واسع. طيب، وهناك تستقر وحوش الليل وتجد لنفسها ملاذ راحة. انا كنت سامع من شوية البلدان بيقول هناك يستقر الليل، امال ايش كانت هناك تستقر وحوش الليل؟ امال هو البلدان ما شافش كلمة وحوش؟ لا شاف، هي تلهي، هي تلهي، تلهي. بتقولني اتلهي؟ بقول لك اتلهي، اتلهي، اتلو الجملة. طب خلاص الحمد لله، انا بحسك بتغلط فيه. وهناك تستقر وحوش الليل وتجد نفسها ملاذ راحة. نستكشف ايضا ترجمة الاخبار السارة، بتقول تتلاقى الوحوش وبنات آوى ويتنادى معز الوحش اليها. هناك تستقر الغول. ايه الغول؟ ايه الغول ده في الكتاب؟ الغول في الكتاب، وتجد نفسها مقاما بالنص. الغول بالله عليك، بالله عليك، لو انت قاعد جنب ابنك وبتقرأ في اشعياء وبتقول تتلاقى وحوش الوحوش وبنات آوى وتنادى معز الوحش إليها، هناك تستقر الغول وتجد لنفسها. بابا انت بتعمل ايه؟ غول هو ده؟ ده انت بتقرأ منين؟ ده الكتاب المقدس يا حبيبي، في غول؟ طب في غول؟ لا استنى اصلها ترجمة، يعني ايه غلط يعني؟ غلط يا حبيبي، مش غلط، ده مجرد ترجمة. يعني ايه؟ يعني ده كتاب مقدس ولا مش مقدس؟ ده كتابنا، يعني اتبناه ودافع عنه على اساس انه مقدس ولا لا؟ حبيبي لما تكبر هقول لك، وان شاء الله لما يكبر هنقول. طيب، لبال يسوعيين بتقول وتلاقي وحوش الكفر الضباع، بنات آوى او الذئاب او بقت الضباع، مش مشكلة ابدا. احنا عرفنا ان مفيش حاجة اسمها غول، وقلنا حيوان خرافي، وقلنا اسطورة، وقلنا فوبيا اسطورية. طيب، وتلاقي وحوش الكفر الضباع ويصيح الاشعر بصاحبه. الاشعر، الاشعر، الاشعر، كلمة مفتوحة، اشعر، عليه شعر كتير، ايه هو مش عارفين، بس له صفات زي ما انت عارف، بيصيح وله صاحب، مش عارفين هل هو اسد، هو اسد. لا عموما، ويصيح الاسد، قصدي الاشعر، بصاحبه. وهناك، وهناك تقر ما يمكن ليلة دي ليلة، لا ليلة فيها ته مربوطة في الاخر، ما فيهاش ته. وهناك تقر ليليت. بابا ايه ليليت؟ اشعياء، اشعياء يا جماعة، اشعياء، انا بتكلم في اشعياء، في اشعياء 34-14، اشعياء اللي بيفخر بيه ضيوفنا النصارى، بيفخروا بوجود نسخة كاملة في مخطوطات قمران، واللي هنتناولها بعد كده ان شاء الله باذن الله. اشعياء اللي مسكوا يسوع في الـ في الـ في الهيكل وقرأ منه، أشعياء. ما بنتكلمش من أستير، احنا بنتكلم من أشعياء. طيب، وهناك تقر ليليت وتجد لنفسها مكانا مريحا. غريبة ليليت دي، عجيبة، مش مشكلة أبدا. خلينا نقرأ من الملك جيمس: The wild beasts of the desert shall also meet with the wild beasts of Ireland, and the satyr shall cry to his fellow, the scratch owl also shall rest there and find for herself a place of rest. عندك هنا اربع كائنات the wild beasts او اربع انواع من الكائنات the wild beasts of the desert, the wild beasts of the island, في the setter, في the scratch oil او oil. طيب قبل ما اكمل هحب ان انا اركز على النص العبري. ليه؟ استعراض؟ لا, لان النص العبري بما اننا بنتكلم على العهد القديم يبقى النص العبري هو الاساس, يبقى هو اللي هيبين لنا المشاكل كلها وهيبين لنا الامور كلها. عاوزين نعرف ايه الكائنات اللي في العدد ده. السؤال هو ايه الكائنات اللي في العدد ده؟ هتعرف مين؟ هتقولي ما اعرفش عبري. هل انا لو ما اعرفش لغة عربية اقدر افهم قرآني؟ صعب, قد يكون مستحيل. حضرتك ما تعرفش عبري, دي مشكلتك ومشكلتك مع كتابك. لكن خلينا اذا كنت ما تعرفش ما تخلينا نشوف مع بعض ان شاء الله باذن الله تصل. خلينا نقرأ في النص بالعبرية, وطبعا صعب ان احنا نحط العبري هنا, ولكن عندكم في البحث موجود, مش مشكلة ابدا ان شاء الله باذن الله. وفاجي شوتسيم ايت ايم في سعير عال رئيه مكرا اخشام هرجي عالي ليد بامتسي الله منوح. عندك اربع انواع من الكائنات في النص, اربع انواع من الكائنات في النص. سيم اللي هي الاولية ديت اللي هي ترجمك the wild beasts of the desert, طبعا في العربي يعني بيعيشوا حياتهم ساعة ضبع وساعة ذئب, ما فيش مشكلة ابدا. لكن في الملك جيمس the wild beasts of the desert دي كلمة سيم. خلاص إيين اللي هي الكلمة اللي بعدها إيين دي اللي ترجمت إلى the wild beasts of islands إيين. أهم كائنين بقى في الموضوع سعير وده معناه اللي هو ترجم إلى ستر, وليليت في اللغة العبرية. ليليت في اللغة العبرية هي نفسها اللي انتوا شفتوها حاجة غريبة كده, ليليت في الآباء اليسوعيين والغول في أو خلط ما بين سعير وليليت في الأخبار السارة. حتى النهاردة التحريف هيبين لنا المعنى, حتى التحريف, بس ركزوا لأن التحريف شوية بيعمل شوية مشاكل في الفهم. زي ايه؟ زي ما لما جيني ترجم في الاخبار السارة قال تتلاقى الوحوش وبنات اوى, دي اللي احنا قلنا زي ما قلنا سيام وايام خلاص, ويتنادى معز الوحش. يعني تارف دايما في الكتاب ساعة ما تشوف يكاد المريب ان يقول خذوني دور هتلاقي تحريف على طول كده, دي قاعدة عندك على طول. اول ما تشوف هذه القاعدة تدور تلاقي تحريف على طول. هو ترجم ليليت هنا الى الغول, وترجم سعير الى معز الوحش, مع ان معز الوحش هو اخر. طيب جميل, عند حضراتكم هتلاقوا ربنا يعزيكم رب كلمة, طبعا شرحنا كلمة سيين وايين سعير زي ما قلنا هاري او ستر. وهنشوف كلمة سترز او سعير من اللغة العبرية. سعير من اللغة العبرية, لو حضرتك كشفت في قاموس السترونج نمبر الهبرو سترونج نمبر هتلاقي ان سعير بتاخد رقم هبرو 8163. طيب في تعريفها لو حضراتكم تنزلوا لنا بس تعريف الكلمة أكرمكم الله, نزلوا لنا تعريف الكلمة أكرمكم الله, هتلاقي إن الكلمة مأخوذة من هبرو 8175. طيب إيه هي الكلمة اللي مأخوذة منها كلمة سعير؟ كلمة زي ما انتم شايفين هبرو 8175 كلمة اسمها شيثا. الكلمة دي مشهورة جدا للي يعرف مشكلة الأرنب ومشكلة الكائنات اللي تؤكل والكائنات النجسة بناء عن الاكترار قصة مشهورة قوي عند الإخوة المتخصصين. وفي شرطين طبعا موجودة في سفر التثنية واللويين، في شرطين للكائن المسموح، وهو أن يكون مشقوق الظلف ومجتر. طبعا مشكلة الأرنب، وإن شاء الله بإذن الله بعد 3 أسابيع هيكون موضوعنا هو علم الحيوان يثبت تحريف الكتاب، وهننهي موضوع اجترار الأرنب، هننهي إلى الأبد إن شاء الله بإذن الله. اللي بيحصل إن إحنا بننزل البحث، بنستنى ردود أهل الكتاب، بنفندها، فيظل البحث قائما وينتهي موضوعه إلى لا رد، لا رد مقنع. مش مجرد، مش كل رد هو رد، ده مش حاجة اسمها أصل فلان رد، لا. هل في رد مقنع ولا لا؟ إذا لقيت حضرتك رد مقنع خلاص، ما فيش رد مقنع يبقى البحث ما تردش عليه. طيب، شيء تبيع هو نفس اللفظ المستخدم لكلوفن فوتد اللي هو مشقوق الظلف. عشان كده ليه بقى أنا بركز على دي؟ عشان لو جيت تقول لي سعير أسد، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش إطلاقا يعني، لأن في حدود علمنا إن الكتاب يعني خلي العلم، ولكن الكتاب ما قالش إن الأسد مشقوق الظلف. طيب، وكلمة ليليت، ونبدأ نشوف يعني أكرمكم الله، يعني أنا مش عاوز أتقل عليكم، ولكن عندكم التحليل اللغوي، عندك في السبعينية هتلاقي ترجم إلى ديمونيا وأونو كونتورياس، ويعني الترجم إلى كائنين اللي هو شيطان وفترز، خلاص، وغول. في البولجيت ترجمة القديس جيروم، ولما بقول القديس جيروم هو أحد آباء الكنيسة، لاحظ حاجة أكرمكم الله، ركزوا قوي في كلامي، لاحظ حاجة، اتجاه نصارى الإنترنت هو البعد عن الحرف. الآن يتكلمون عن قدسية الحرف أم قدسية الروحانيات، الفهم، الكنيسة، الروح القدس وحلوله، فهم الكنيسة. وده مفاهيم خطيرة جدا بتيجي تحت ضغط الدراسات التي تفند الكتاب، فده اتجاه رايح وهتشوفه قريب قوي عند ضيوفنا، ان هو مش عاوز حرفية الكتاب، ملوش دعوة يذكر في غول غيره، المهم الكنيسة وكهنتها، هو ده الحد الفاصل. وشوية وهتلاقيه بينهي هذا الكهنوت لما يقول ده مش موحى له. لما تيجي تقول قديس جيروم هتلاقيه بيقول لك الحد ده مش موحى له، لما تيجي تقول القديس أورجانوس هيقول لك الحد ده مش موحى له، كله قابل للخطأ، كله. طيب، خير إن شاء الله. المهم عشان ما نطولش على حضراتكم، نبدأ نشوف الشواهد من الأعداد اللي احنا، أنا بس شرحت عشان الأمور تبقى واضحة، لكن هنبدأ نشوف الشواهد من الأعداد ديت على كائن كائن. هنبدأ بالغول زي ما قلنا، زي ما قلنا حضراتكم الغول هنا جه لها مرادف، جه لها مرادف، ثواني لو سمحت. طيب، زي ما قلنا الغول هنا جه لها مرادف في الفنادايك زي ما شفنا، معز الوحش جه لها في الحياة وعل البر، جه لها في الأخبار السارة معز الوحش، وجه لها في طبعا في الأخبار السارة قلنا حصل خلط ما بين معز الوحش والغول، وفي الآباء اليسوعيين سموه الأشعر، الأشعر، خلاص. لكن في الملك، في نسخة الملك جيمس ترجمت إلى ساترز مباشرة، ساترز. ساترز ده هو الكائن اللي احنا شرحنا فيه من شوية وشفنا صوره، اللي هو نصفه إنسان ونصفه ماعز. تكتب حضرتك تاخد كابي كده الساترز دي وتحطها في الجوجل، هتعرفك ايه هو الساترز إذا كنت شاكك في الروابط اللي احنا بنحطها. وقلنا في العبرية ذي سعير، وهو ده الكلمة اللي بتعني الغول، اللي بتعني الغول. وبعد شوية إن شاء الله هنشوف الرد، رد أهل الكتاب على ده ونقده. طيب ليه هتجيب رد اهل الكتاب ونقده الان؟ ليه ما بتستناش لما يترد على بحثك وبعدين تبقى ترد على اهل الكتاب؟ هقول لك ليه. عشان احنا مش جايين نستعرض، وعاوزين مستوى الحوار يكون اعلى واعلى، وبنبقى سعداء جدا جدا لما يكون مستوى الحوار اعلى. يمكن سمعت القصة عبد المسيح بسيط بيقول كلما كان الطرف الاخر اكثر شراسة، هو استخدم كلمة اكثر شراسة، كلما ادى ذلك الى ان نكون افضل في الرب. احنا بنقول مش حكاية اكثر شراسة، ولكن اذا كان الاخر هو اكثر علم فده بيدينا مجال لايضاح الحق، ونحن نعتقد ان الحق ابلج والباطل لجلج، ولذلك نحب ان يكون الطرف الاخر هو طرف على علم ويكون مستوى الحوار اعلى. طيب في السبعينية ترجمت الى اونو كونتوريوس وهو الستر. خلاص. طيب جميل. ايضا في البولجيت ديمونيا، او تقدر تقول ديمونيا مقابلة البيبل في السبعينية. في يعني عندك هنا اللبس، يعني لما يقول ديمونيا اونو سنتوريس، بما اننا بنتناول يعني كائن، فمش عاوزين يعني هو ده كائن تاني هنشوفه بعد شوي، فعشان انا بتناول كائن فمش عاوز اجيب الترجمة دي حالا. جميل. طيب حضراتكم ممكن تنزلوا لنا روابط المخطوطات، مخطوطة قمران ومخطوطة أليبو، عشان تشوفوا حضراتكم التعليم. انا معلم على ثلاث كلمات، كلمة إيين بس عشان تبقى واضحة، كلمة فيساعير، وكلمة ليليت. هتلاحظ لي لو سمحت حضرتك في مخطوطة قمران، هتلاحظ ان في كلمات او كلمة بين إيين وفيساعير. يا رب تكون باينة. اكرمكم الله معلم. بالاصفر كده على إيين وفيساعير، بينهم مخطوطات قمران، قارن بينها وبين الأليبو ده، بين إيين وفيساعير. دي هنتناولها او متناولينها بالفعل في اعتراف الاهل والاصحاب على من حرف الكتاب في نماذج من التحريف، وهو عبارة عن عدد من الكتاب، كل ما يخص تحريف العدد سواء بالنسبة لترجمات او بالنسبة لمخطوطات بيكون موجود فيه. لو رجعت 34-14 اشعياء هتلاقي فيه نقد هذه المخطوطة، ولكن مش موضوعنا النهاردة، هو موضوعنا الكائنات الكتابية وعلم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب. شفنا المخطوطتين، مخطوطة الأليبو وشفنا مخطوطة قمران، وشفنا الساترز اللي هو ساعير. بعض الناس هيقولوا استنى، انتوا بتتكلموا ازاي؟ اشتقاق ايه اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ انتوا مش متعلمين ايه؟ بس اهدى، في ايه؟ هقول لك، مش في حاجة اسمها علم فقه اللغة؟ علم فقه اللغة يا راجل، انت ما انتش فاهم. الالفاظ دي جاءت متطورة وليست اشتقاق. علم فقه اللغة هو بين قوسين علم الفيلولوجي، بنقول، وده ان شاء الله الاسبوع القادم هنتناوله بالتفصيل في تفنيد الرد على الخنازير تحت عنوان العقول الطائرة والخنازير الحائرة. هنبين ايه هو الفيلولوجي والفرق بينه وبين فقه اللغة، ونخالف من يتبع مدرسة لندن في هذا المجال. فخير ان شاء الله باذن الله، هنتناول المسألة بصورة طيبة ان شاء الله باذن الله. طيب بالله عليك، لو ابنك قاعد جنبك، طب ثانية لو سمحتوا. مساء السلام عليكم. ما تيجي يا شيخنا سيب له واحد. أهلا بالضيوف الكرام، أهلا بالإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعوا من تقيمكم يا إخوة الكرام، الموضوع ما شاء الله شيق وجميل ولذيذ جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي صوت الحق، أخي صوت الحق، بارك الله فيك. ما في صوت أخي، بارك الله فيك، صوت الحق. أخواني الأدمنية بارك الله فيكم وحسن الله عليكم، إذا في أدمن يتفضل مشكورا إن شاء الله. في صوت يا أخوان، بارك الله فيكم وحسن الله عليكم. أخي كريم النفس أنت موجود؟ طيب أترك لك الله أخي الكريم، تفضل تفضل، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا صوت الحق تسمعني إن شاء الله تعالى؟ أخونا صوت الحق خرج. طيب من يسمعني يكتب رقم واحد لو سمحتم، من يسمعني يكتب رقم واحد. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثلاثة، ثمانية، تسعة، عشرة. ما شاء الله ما شاء الله عليكم تابعين، ما شاء الله عليكم. حي الله عبد الله الخميسي، حياك الله يا غالي. وين الغيبة يا أستاذ الفاضل؟ بارك الله فيكم. العدد قليل والمحاضرة يعني هي صعبة قليلا، يعني بدها تلزمها تركيز عالي، يعني تركيز عالي والمتابعة مع الشيخ عرب في حياك الله أخي هارون، والمتابعة مع الشيخ عرب على الروابط التي نضعها وخبر البحر المية وأليد. ما شاء الله علينا أخونا الشيخ عرب، تعب جدا يعني في المخطوطات هذه وقراءتها، ما شاء الله عليه. نعم، هذا البحث أخونا جون إسلام نضعه دائما، البحث يعني اللي بده. حياك الله اخي ذكروف، حياك الله، اهلا وسهلا فيك. البحث يضع اخونا جون جوين اسلام، يستطيع الجميع انه يرجع له ويتابع مع شيخ عرب، والحمد لله رب العالمين. اخي صوت الحق ما رجع. شيخ عرب، أبو شيخ عرب، أخونا شيخ عرب لم يعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. فاذا تس عمرك مش معظم حوار، هذا هو رابط الحوار اللي كان مبارح، حوار أكثر من رائع. هذا الرابط نزله عندك وتسمعه على برنامج الجيت اوديو. يعني اخونا يوسف اسلام واخونا عبد الكريم والدكتور شريف يعني امبارح كان لهم مداخلات رائعة جدا جدا, والاداء من الاخوان اداء من حطوا رابط هذا في الاقصى كي ينزل دائما, يعني ضعوا هذا الرابط في الاقصى. ودعوات بارك الله فيكم واحسن الله اليكم دعوات, جزاكم الله خير اخوات. هاي هيمة, هاي هاي امين. طيب انت مسلم او مسلمة, قل السلام عليكم. اخونا شيخ عرب عدت ان شاء الله تعالى, اخونا شيخ عرب, اخونا شيخ عرب, اخونا صوت الحق. حيا الله والفريم, حيا الله سيادة اللواء, مش لواء كوماندان, لواء لواء, كيفك يا غالي اخبارك؟ والفريم انت ما شفتكش امبارح والله في الحوار, قد ما كنت مبسوط يعني في الحوار, حضرت الحوار اخي والفريم ولا انت زي من الشياب ما بتسهر. حياك الله اخي الفريم, الحمد لله رب العالمين الحمد لله. طب تاخذ المايك الى ان يعود اخونا شيخ عرب, تاخذ اللاقط. تفضل اخي العزيز والفريم لك اللاقط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا انا كنت حاضر امبارح اخي, بس كنت يعني واخد السماعات ويعني او بس فتح السماعات وقاعد بعيد, ما ببصش على المونيتور, لكن حضرت امبارح طبعا دي حاجة ما تفوتنيش. بس الواحد مخه شغال بعد الكلام اللي سمعناه ده, لازم نطرق الحديد وهو ساخن, لازم نطرق الحديد وهو ساخن, ان الموضوع ده ما يعديش مجرد محاضرة او مناظرة او كلام سمعناه, لازم نأكد هذا الكلام ويبقى في مداخلات كثيرة على الكتاب المقدس وما في الكتاب المقدس والايمان الكنسي, وفرقه بينه وبين الكتاب الايمان الكتابي. نتكلم مفروض في الموضوع ده كتير ونطلع ابحاث كتير, و اذا كان في مثلا الدكتور شريف كان مثلا بيتكلم على ما يفعله البابا شنودة معينة في عمليات التنصير وعمليات إثارة الفتنة, أنا يمكن أتناول موضوع ما يفعله البابا شنودة من حيث الإيمان الباطل, الإيمان الغير كتابي, لأنه بيستدل بأعداد من الكتاب المقدس ليس لها وجود. هنا المشكلة الكبيرة انه بينشر هذا الايمان الذي ليس له وجود, الايمان باعداد تم الغائها لانها كانت مضافة, اعداد لم تكن موجودة في اقدم النسخ. ده اخطر كمان لانه بيضل شعب بحاله. فاحنا عندنا الدليل لهذا التحريف وهذا التزييف, عندنا الدليل موجود من كتب البابا شنودة ذات نفسها, من الخطب بتاعته والمواعظ اللي ألقاها, والكتاب المقدس موجود, وموجود كل النسخ وكل التراجم بكل اللغات سواء اليونانية أو الإنجليزية أو العبرية أو العربية موجودة. فأعتقد إقامة الحجة على الكنيسة من واقع النصوص المحرفة أو المضافة أو الغير موجودة في أقدم النسخ على دليل إن هو ده تزييف. طب اخونا الشيخ عرب رجع, اخونا الشيخ عرب رجع. طب اتفضل اخي الشيخ العرب مع حضرتك المايك, انا اسف من حضرتك, اتفضل المايك مع حضرتك, اكمل بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ان شاء الله يكون في صوت. اولا ربنا يعزك يا رب اخي والفريم, ويعني رب ربنا يجعله في ميزان حسناتك وميزان حسنات الاخوه جميعا يا رب. اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب. وبدعو جميع الاخوه، ويعني ما نضيعش لحظة من وقت هذه الغرفة إلا في الدعوة لدين الله، إلا في الدعوة لدين الله. أحيانا بنمر على الغرف كده نشوف إيه الأمور، بنقعد مثلا في الغرفة كل غرفة نص ساعة بنتمنى نلاقي كلمة حق، يمكن الكلمة دي النص ساعة دي بيهزروا فيها، بنبقى مستنين. أكيد في ضيوف بيعملوا كده، بيجوا يفوتوا على الغرف ويشوفوا لو في النص ساعة لقوا كلمة تشدهم، أكيد بيقعدوا وممكن تكون النص ساعة دي يعني فرقة في حياة الإنسان بين خلود في ربنا يعزك يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين يا رب. يبقى أول حاجة اتكلمنا عن الغول وشفنا أنه موجود في الكتاب. الغول موجود في الكتاب من النص العبري إلى الترجمات، من النص العبري الى الترجمات، واتكلمنا فيها وهنرجع لها تاني. ولكن ما زلنا مع العدد اشعياء 34-14، ما زلنا مع العدد اشعياء 34-14 اللي هنستنتج منه يعني نقدر نقول 11 او اكتر من 11 كائن اسطوري. طيب الكائن التاني هنرجع للغول بعد شوية مرة اخرى في النهاية، ولكن خلينا ناخد الكائن الثاني لان زي ما بنقول من نفس العدد. القديس جيروم بيفهم الكائن هنا بصيغه معينه. ايه الصيغه ديت؟ بيعبر عنها في اللاتينيه اونو سنتوريوس. النص اللاتيني فيه اونو سنتوريوس. ايه الاونو سنتوريوس ده؟ طبعا ده كائن معروف في الثقافة اللاتينية، لكن في الثقافة اليونانية الكائن معروف بكونتوري او سنتور، وده معروف في اسطورة شيرون. الكائن عبارة عن ايه؟ الكائن عبارة عن نصف اتان انثى حمار، نصف اتان سنتور بالسي، نصف اتان، نصف انثى حمار ونصف انسان. كده يبقى شيوخ السبعينية المفترضين، ودايما هتلاقيني بقول شيوخ السبعينية المفترضين، يعني 72 المفترضين، وهنتناول ده باستفاضة في بحث السبعينية في الميزان. في فرق بين فهم القديس جيروم لفيتاير او ساعير وفهم شيوخ السبعينية المفترضين. كل واحد حسب ثقافته. طيب خلينا بيعرفوا لك الموقع التالي، وهو متخصص في الميثولوجي، بيقول الاونو سنتور او الاونو كونتوريوس عشان باليوناني، هو حيوان افريقي هجين بين الانسان وانثى الحمار. الله ده حاجة صعبة قوي. يعني القديس جيروم بيعتقد ان الكتاب الذي يؤمن انه مقدس يقول بوجود كائن هو نصفه انسان ونصفه حمار. تصور، ده حقيقي. بيرد علينا بكلمة مباشرة وهي انه غير موحى له، ومش بس كده، ويقال عنه الحد ده مش موحى له. القديس جيروم بيبقى احيانا الحد ده مش موحى له. طيب رابط اخر بيبين لك ايه هو الاونو سنتوريوس. زي ما انتم شايفينه الجسم جسم اتان وجذع ورأس ويد لإنسان، هو مخلوق له جسم حمار ولكن يوجد له أذرع ووسط ورأس بشري بدلا من رأسه، وكانوا سيئ السمعة لسكرهم ومجونهم. هتشوف العلاقة بينه وبين الغول، في علاقة بصورة أو بأخرى، وده اللي عاوزين نأكد عليه يا جماعة. الأسطورة بتتنوع، يعني الكائن نفسه بيتنوع في الصفات ما بين شعب وشعب ويأخذ اسم آخر، ولكن هو بيبقى عادة نفس الكائن أو كائن مشابه في أشياء كتيرة جدا. هتلاقي عند حضرتك روابط كتير، لو حضرتك شفت في الويكيبيديا هتلاقيه بيقول قنطور أو المنطور، قنطوري باليونانية مخلوق أسطوري، مخلوق أسطوري في الميثولوجيا الإغريقية، له جسد حصان وجذع ورأس إنسان، وكان يعيش في الغابات وعلى الجبال، عرف عنه حبه للنساء وإفراطه في شرب النبيذ، إلا أن بعضهم كان محب للفلسفة، وفي علم الفلك يرمز القنطور إلى برج القوس. الغريب بقى أن القنطور ظهر في روايات هاري بوتر في الجزء الأول. الله كمان يعني هاري بوتر ما جابش الكلام من بعيد ولا حاجة، لا ده مخلوق كتابي إذا جاز التسمية، قنطور بالقاف، قنطور أو منطور أو سنتور باللغة الإنجليزية، باللغة سنتور باللغة الإنجليزية، كونتوريس باللغة اللاتينية، كونتوري باللغة اليونانية، باللغة العربية قنطور أو منطور. طيب ظهر في روايات هاري بوتر في الجزء الأول، والمخلوق كان عبارة عن نصفين، الجزء العلوي يشبه الإنسان والجزء السفلي يشبه حصان، وهو ماهر في استخدام القوس والتنبؤ كما ظهر في الرواية. طيب إذن ده كان فهم القديس جيروم أحد آباء الكنيسة، أحد آباء الكنيسة. طيب ننتقل كده، عندنا بقى كائنين من أشعياء 34-14 من الترجمة الفولجيت أو الترجمة الشعبية، لقينا القنطور، ومن الترجمات والنص العبري لقينا الغولة اللي هي نفسها أمنا الغولة. جميل. طيب الكائن اللي بعده ليليث. ليليث ايه ليليث دي؟ كائن غريب وعجيب، وكل اشعياء هو غريب وعجيب. افلام رعب كتابية اخي، ربنا يبارك فيك يا رب، افلام رعب كتابية وكائنات كتابية موجودة في بين دفتي الكتاب، ومش عاوزين نقول يعني الذي يسمى مقدسا، ولكن الذي يكتب من الخارج عليه مقدسا، الكتاب المقدس. معنى الكتاب المقدس انه ارسل من قدوس بواسطة قدوسين حتى يجعل الناس اقرب للقداسة، اي لا يأتيه خطأ تماما المقدس، حتى وان كان هناك صبغة شخصية للكاتب مش مشكلة ابدا، ولكن يسمح، قد نفهم أن الروح القدس يترك صبغة شخصية لكل شخص في كتابة الكتاب المقدس، ولكن لا نفهم أبدا أن يتركه يخطأ. قد نصدق ضيوفنا في أن الروح القدس يترك لكل شخص شخصيته والتعبير عن شخصيته في الكتاب، ولكن ليس من المنطق أبدا أن يسمح له بالخطأ في الكتاب. طيب أشعياء 14 في عدد واحد بس هتجد الكائن الغريب ده، بنقول بين سطور الترجمات العربية متخفيا على استحياء كتابي. نعم تأمل ترجمة الفاندايك، طبعا أنا بقول ترجمة الفاندايك لو في جائزة أوسكار للتحريف بإجماع لجنة التحريف، قصدي لجنة التحكيم، تأخذ الجائزة الفاندايك. هو بالضبط الفاندايك زي يفعل كل شيء بالقانون، ولا يفعل أي شيء قانوني صراحة يعني، ولكن بالقانون كله. هتلاقيها يعني موجودة، شوف اللي بيقولك ايه، ومعز الوحش يدعو صاحبه هناك يستقر الليل، الليل الليل يستقر الليل، يعني قد يفهم البعض قد الليل بيستقر، قد يفهم البعض ماعز الوحش بيستقر الليل، وقد يفهم البعض صاحب الماعز الوحش يستقر الليل، ولكن الذي لا يفهمه أبدا البعض أن الليل هو كائن هنا. وعشان كده بقول دي البنادايك، دي البنادايك هناك يستقر الليل. انت ما قلتش، يقولك انا قلت الليل، انا قلت الليل، ما هو ده اللي ليت. طب ما خدتش بالك، خلاص مشت، ما فيش مشكلة ابدا. اذا مش من ضمن كل المعاني اللي ممكن توصل لك من البنادايك ان الليل ده كائن ابدا. جميل. طيب الحياة تقول وحوش الليل، يعني تقدر تقول صرحت شوية، يعني برضو اقل تحريفا، اقل تحريفا، وحوش الليل احسن من الليل كتير. طيب في الاخبار السارة احييهم، انا من هذا المكان ومن هذا المنبر المبارك احيي ترجمة الاخبار السارة. ليه؟ لانها ذكرت الغول قناعة، ولكن في نفس الوقت أشعر بالأسى والخجل سلفا، مش سلفا يعني سابقا، عن ضيوفنا بدلا منهم على وجود هذه الكلمة بين دفتي كتاب يطلق عليه كتاب مقدس، كلمة يندى لها الجبين، يندى لها أباء. انت بتتكلم عن كتاب يفترض ان ممكن لو جبتيه حديث اقول لك اصلي لكن هل هنا نقدر نقول نشوف ضعيف ولا مش ضعيف؟ ما ينفعش يكون ضعيف ولا مش ضعيف. كالعادة كل قاموس، ولكن ممكن ونظن وقد أهل الكتاب لإيس كان الغول الأسطوري. سؤالي هو محدد بالكائن الموجود في هذا العدد. وشكرا بما أكرم به أهل لا إله إلا الله. نتمنى يكون إن شاء الله بإذن الله الغرفة مجال للسؤال والإجابة ومساعدة الآخرين للوصول إلى قناعة واعتقاد يرتضيه رب العالمين. وشكرا جزيلا. ونظرا لشدة الكلمة، ولأن اليهود لم يحتفظوا بقواميس ولم يعملوا قواميس ولم يخطر بالهم أنهم في العصور القديمة يعملوا قواميس لمثل هذه المفردات، بسبب طبعا أن الأمور كانت تعبر عن اصطلاح معين أو صورة معينة موجودة في عصرهم، فهم فهمناها وعرفناها وحفظناها، فهمناها وعرفناها وحفظناها. مع الزمن هذا المعنى القديم ابتعد عن ذهن الناس، ابتعد عن ذهن الناس. المترجمين هنا أدركوا من هذا النص. المشكلة هنا مش في انها تعني غول، لا انا لا تعني هذا بالمرة، لان غول هي في لغتها الالفاء ده من لغات غول، يعني حتى في اللغات الاوروبية غول، فما ليش حاجة اسمها غول، لكن المسألة بمنتهى البساطة هي ترجمة المفسرين بهذه النوعية، لكن مع اكتشاف حصريات الآثار بتاع اللغات المحيطة للغة الأوغراسية واللغات الإسلامية القديمة تم معرفة عدد كبير من هذه المصطلحات أو هذه الكلمات، فأصبح من السهل ترجمتها وما بترجمها بوضوح وبسهولة بس. فهذه الكلمة معناها قديم جدا بتعبر عن حيوان ما، المترجمين هنا كل واحد منهم ترجم هذا الحيوان كذا كما من خلال القرينة من خلال تفسير آدم كما صوره، لكن ما يعنينا هنا نقطة واحدة وهي ان الكلمة في العبرية ثابتة، انما الذي اختلف فقط وترجمتها نتيجة صعوبة هذه الكلمة العبرية او نتيجة قدم هذه الكلمة العبرية. كلها ترجمها بالمعنى اللي شاف، طبعا انا الكلام بكتبه فادي ده كله صحيح بنسبة 100%. هم الكلمة مش واضحة، حيوان المشاعر ده عبارة عن ايه؟ هل هو اسد؟ يعني ما هو الحيوان الهيري وانس دور المشاعر؟ ما هو؟ طب كل واحد منهم ترجمها بالشكل اللي هو تخيل، هو قصده نص والحيوان حيوان او حيوان مشعر، كلمة قديمة وصفت حيوان بهذه الصفة، لا يمكن بالطبع ان يكون هو الغول، انما المسألة بمنتهى البساطة لان الغول ده اسطوري ملوش وجود. تقول ان في عصر من عصور حد تخيل ده، ده في هذا الحد ده غير موحى اليه بالمرة، هذا الحد غير موحى اليه بالمرة. اعتقد ان الكلام واضح، كل واحد ترجمها لما يتناسب تماما مع مفهومه. مايك مع الادمن. شكرا، بتسابونا. طيب لا اخفي عليكم انا خلطت الليت مع الغول مع في سؤالي، ولكن كان يعني الاجابه تخص الغول. جميل. ايه هو الكائن ده؟ هو اللي هو الاسد؟ ما ينفعش يكون الاسد، حتى لو الاسد غيري ما ينفعش يكون الاسد، لان انا قلت لك جاي الكلمة منين؟ فعير جاي من شيسة اللي هي الكلمة الموجودة اللي بتعني كلوفن فوتد او مشقوق الظل. انا تناولها مرة تانية، ولكن انا جبت المقطع هنا عشان حاجة واحدة، فحوى الإجابة بتدور حوالين نقطة وهي اليهود كانوا لهم تعبير معين. يلا كمان بقى ركزوا معايا، اليهود كانوا بيقصدوا بفعير تعبير معين، بعد كده المعنى ده راح وإن المترجمين ما فهموهوش، فكل واحد ترجمها حسب ما فهم. طيب نمرة واحد، دعوة إلى كل ضيوفنا النصارى، دعوة إلى كل ضيوفنا النصارى متخصصين وغير متخصصين، ما عدتش تقول لي دي مجرد ترجمات أرجوك، لسبب غير النغمة دي خلينا نغمة منطقية، بدل ما تقول مجرد ترجمات قول ترجمة خاطئة، قول ترجمة مغيرة، قول ترجمة مبدلة، قول ترجمة محرفة لو انت يعني ربنا كرمك، لان ما التحريف الا تغيير وتبديل وحذف وزيادة. اذا دي اول نقطة عاوزين نتفق، اني ما تقوليش مجرد ترجمة، قول لي ترجمة مغيرة محرفة اختار. هذا لا يعيب الكتاب اذا كانت مجرد ترجمة، احنا بنقول واحدة واحدة. جميل يا جماعة، واحدة واحدة الترجمات قول لي لا تعيب الكتاب، ولكن قول مغيرة محرفة، قول ما تعيبش الكتاب، دي ما تلزمناش، خلاص انا راضي. اللي يعيب الكتاب ايه بقى؟ اللي يعيب الكتاب ايه بقى؟ النص العبري. طب النص العبري قال ايه يا استاذ؟ النص العبري قال ايه؟ اقراه لك تاني تسمعه معايا كله كده ربنا يكرمك، وتشوف مخطوطات، مش بس كلام، تشوف مخطوطات وتشوف تعليم على الكلمات عشان تبقى كده الامور واضحة بالنسبة لحضرتك تماما. نص العبري بيقول أفاجي شد سيم إيت إييم، عندك كائنين هنا في أول جملة سيم وإييم، سيم ترجمت إلى The Wild Beasts of Desert وإييم ترجمت The Wild Beasts of Island، هذا أول نوعين من الكائنات. بعدها في كائن بسعير عن رئيه مكراء أخشام ليرجي عن ليليت، عندك سعير دي أو الكائن الثالث وليليت الكائن الرابع. يبقى أنت عندك في النص العبري أربع كائنات، أربع أنواع من الكائنات، سين إيين سعير ليليت، وبتنطق في العبرية ليليت. خلاص، إذن دول أربع أنواع من الكائنات. يبقى السؤال هم إيه؟ وهو ده اللي بنثبته لك، هم إيه؟ طيب الخمس عبد المسيح بسيط قال كان فيه لغة لليهود، وبعدين المعاني دي بقت مش معروفة، فالمترجمين ترجموها كل واحد بإن نختبر هذا الكلام، نختبر هذا الكلام ونشوف هل فعلا اليهود كانوا يعرفوا حاجة اسمها ليليت، ولما عرفوا ليليت كانت تعني ايه. طب نعرف الكلام ده منين؟ اقول لك، عشان تعرف الشيء في الثقافة اليهودية لازم اما تشوف فولكلور اليهودي، او تشوف الاساطير اليهودية، او تشوف التلمود، او تشوف التقليد اليهودي، صح؟ او تشوف مخطوطة تكون من ايام قبل الميلاد او ايا كانت وتشوفها، هل فيها شيء بيحكي عن كائن زي كده؟ طيب جميل، خلونا نختبر المسألة وندخل في التلمود البابلي. هنبدأ في التلمود البابلي. اولا لمن لا يعرف التلمود البابلي، رحمكم الله، نزلوا له الرابط تعريف بالتلمود البابلي. طيب اين ذكر ليليث في التلمود البابلي؟ اين ذكر ليليث في التلمود البابلي؟ خد اول موضع، نزلوا لنا اكرمكم الله اول موضع، وهديك ترجمته مباشرة عشان الوقت. بترجمة النص بيقول الحبر حنانيا قال يجب الا يبيت احد في المنزل بمفرده، واذا حدث ذلك فسوف تستولي عليه ليليث. جنبها رقم 15، حضرتك تشوف رقم 15 هتلاقي تعريفه شيطانة الليل، شيطانة الليل. هذا أول موضع في التلمود البابلي، هذا أول موضع في التلمود البابلي. الموضع الثاني ترجمته مباشرة، رابع قال أنا رأيت كيف إن هورمن ابن ليليث كان يجري على حائط كذا كذا كذا، وليليث جنبها 30، والتعريف بتاعها تحت ليليث شيطانة ليلية، شيطانة ليلية. دي في الثقافة اليهودية، بنتكلم في الثقافة اليهودية. الموضع الثالث وندخل في الترجمة مباشرة، الحبر جودة قال مستشهدا من قوانين صموئيل إذا حدث إجهاض مشابه لإجهاض ليليث تكون الأم غير طاهرة، تكون الأم غير طاهرة. نعم احنا لم نأتي بكائنات من سفر الرؤية، لن نأتي بكائنات من سفر الرؤية إطلاقا، لن نأتي بكائنات زي حمار بالعام مثلا نقول معجزة نبي أو غيره، لا، نحن نأتي اليوم بكائنات يقر الكتاب أنها موجودة وحقيقية. طيب ممتاز. بنقول الموضع الثالث، الحب جودة قال مستشهدا من قوانين صموئيل إذا حدث إجهاض مشابه لما حدث لليليث تكون الأم غير طاهرة بسبب الولادة، حيث أن يكون الطفل وكان ولكن له أجنحة إلى آخره. جنب لليليث 6 ورقم 26 تعريفه شيطانة ليلية يزعم أن لها أجنحة ووجه بشري. طيب بعض الناس هيقول لك ده تلمود وفي أساطير، أنا مش بستدل لك على عقائد أستاذنا، أنا ما استدلكش على عقائد، احنا بنستدل للوقت على ايه؟ بنستدل على وجود الكائن بنفس المعنى، كلمة expression، كلمة بتعني مفهوم معين. هل كان معروف عند هؤلاء القوم ولا ما كانش معروف؟ اعتقد من التلمود البابلي انه معروف معروف وبنفس المفهوم. جميل. هذا حاجة. ثاني حاجة، ثاني مصدر نقدر نفهم منه هل اليهود كانوا عارفين الكلام ده ولا لا، التقليد اليهودي الجوش تراديشن، ونبدأ فيه من الكابالة. اللي عاوز يعرف الكابالة عندكم رابط، وعندكم الكابالة كامل نصه كامل لو عاوز تنزله نزلوا لنا الروابط أكرمكم الله. وتعريف الكابالة هي اسم جامع للتقاليد الشفوية التي سلمت من أجيال أحبار اليهود حتى وصلت هذه التعاليم إلى حشد كبير من الناس في أيامنا الحالية. إذن هي اسم جامع لتقاليد أقلة عبر الأجيال. طب جميل، نشوف أحد كتب أو أسفار الكابالة واللي بيسموها سفر رازئيل. في يعني طبعا تعريف بالسفر عندك حضرتك ممكن يعني تشوفه، بيقول مصدر كتاب الملاك رزائيل احد كبار الملائكة، بدأ عندما اعطى له الله المعرفة التي تعني اسرار الاسرار الالهية منذ ان بدأت مهمته في نقل الاسرار. طبقا للتقليد اليهودي امر الله بتسليم هذا الكتاب اللي هو سفر رزائيل لآدم، إذا من أيام حسب التقليد اليهودي هو من أيام آدم، ثم سرق هذا الكتاب ووضع في أعماق البحر لعدة قرون، وتم استعادته بواسطة رافائيل الذي أعطاه لنوح ليحمي نفسه أثناء الطوفان، وأخيرا سلم للملك سليمان بواسطة أمير بابل. في القرن الحادي عشر اختفى الكتاب، وفي القرن الخامس عشر اكتشفت ترجمة ايطالية له. النسخة العبرية من سفر رزائيل تنسب للحبر العذر، وكتاب سفر رزائيل نشر في امستردام 1701، ويعتقد ان امتلاك هذا الكتاب يحمل بيوت من الحريق. جميل. اذا حسب التقليد اليهودي الكتاب من ايام ادم، من اعتقد كده يعني المسألة واضحة تماما. واحد هيقول لي طب اصل دي ما بنعترفش بيها، ده تقليد يهودي. ما احنا استدلالنا ايه؟ احنا مش استدلالنا هل ده صحيح هل ده مش صحيح، السفر ده جيد غير جيد، احنا بنتكلمش على عقائد، نحن نتكلم عن معرفة. معرفة لما يقول لك رع اله الشمس، مكتوب في البرضية الفلانية انهم كانوا بيعتبروا رع اله الشمس، خلاص. ايه بقى رع؟ هو الاله الحقيقي هو مش الاله الحقيقي، ده مش قضيتنا وده مش نقاشنا. الاستدلال هنا هل في مفهوم للكلمة عند هذا الشعب ام لا يوجد مفهوم، فقط فقط هو ده الاستدلال. جميل. نبدأ في شواهد من سفر رزائيل، نبدأ في شواهد من سفر رزائيل. والحاجة حضراتكم تنزلوا لنا الصورة وندخل في تعويذات يهودية، وربنا يستر ربنا يستر، ندخل في تعويذات يهودية ونبدأ بتعويذة ليليس مخصوص، تعويذة مخصوص عشان الشيطانة ليليس. حتى الآن يعتقد اليهود في ذلك، حتى الآن يعتقد اليهود في ذلك، ويعني لو موضوعنا كنا استفدنا فيه. طيب نعم نعم، نرد الآن على القمص عبد المسيح بسيط في مسألة أن اليهود لم يكنوا يعرفوا هذا المعنى لهذه الكلمة في ذلك الوقت، وأنها كان معنى آخر ثم بعد ذلك أبهم، ثم جاء المترجمين ليترجموها بترجمات حسب فهمهم. ده ما نرد عليه الآن من التقليد اليهودي، من التلمود البابلي إلى آخره، وفيه مفاجآت معانا، ولكن مع تعويذة ليليس. ليليس لها تعويذة زي ما انتم شايفين، و يعني تأمل التعويذة وعاوز تحمي نفسك من ليليس، خلي معاك التعويذة على أمانة أو على مسؤولية سفر رزائيل وعلى أمانة اليهود، وطبعا اليهود ما لهمش أمان. طيب الشاهد الثاني من السفر تعويذة أخرى بتحمل اسم ليليس. أكرمكم الله، عندك نجمة داود وسيركلز وحالة، ويشوف معلمك على كلمة ليليت، ليليت معلمك عليها فوق، هتشوفها في أحد الدوائر اللي بتدير بالنجمة أو اللي بتحيط بالنجمة، كلمة ليليت. هذه التعويذة أحد تعويذات ليليت، بيتناولها كتاب من مكتبة الكونجرس، حضراتكم تنزلوا لنا الرابط، احد الكتب بيتناولها في مكتبة الكونجرس، تقدر حضرتك تطلع عليه. ايضا 1901-1906 ايضا بتذكر بتقول تعويذة للحماية ضد ليليث من سفر رزائيل. جميل. عندك ايضا كتاب The Jewish Religion لكاتبة شهيرة جدا إليزابيث ديلينج، بتتناول الموضوع بالتفصيل تماما، وعندك رابط للكتاب تقدر تناول التعريف به. ايضا الموسوعة اليهودية بتسرد عدة تعويذات احدها تعويذة ليليث، وحضراتكم تنزلوا لنا الرابط بتاع التعويذات. معلش بنجري شوية عشان الموضوع طويل، فعاوزين نستكمله ان شاء الله. اول حاجة في الجويش تراديشن او التقليد اليهودي، وهو من سفر الملاك رزائيل. طبعا بدأنا نسمع الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى، اجمل جملة بسمعها لما نشرح هذه الجملة، الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى. الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اننا لسنا مضطرين ان نؤمن بهذه الاشياء، الحمد لله رب العالمين. طيب، شواهد اخرى من سفر اخر او كتاب اخر من كتب الكابالة او ما يخص التقليد اليهودي، حاجة بيسموها مشهورة جدا زهار. الزهار اللي عاوز يعرف تعريف بيه عندكم روابط ان شاء الله باذن الله، مش مشكلة، ايه هو الزهار. وهو ايضا بيقولوا بيعرفوه بيقولوا ذا زهار ذا كوليكشن اوف كومنتريز اون تورا، مجموعة شروحات للتوراة. جميل. باللغة الانجليزية نص الزهار باللغة الانجليزية. ايضا الروابط دي مهمة جدا، احتفظوا بها اكرمكم الله، مهمة جدا وهتفيدكم كتير جدا ان شاء الله باذن الله في عمل بحوث، هو ده اللي بنصبه اليه، نبدأ في عمل البحوث والكلام بمنهج علمي ان شاء الله باذن الله. طيب، ايضا هتلاقي عندك النص العبري مع الترجمة الانجليزية، وهتلاقي النص العبري كاملا تقدر تعمله داونلود وتنزله عندك. الشواهد من الزهار 3-19 ايه؟ هديك الترجمة مباشرة، بيقول عندما كان الشخص، اسمع بقى بالضبط الفكرة، فكرة الكائن ومفهومه، عندما كان الشخص المقدس المبارك الذي جلب الدمار لروما الشريرة وحولها الى خراب ليصل الى الحياة الابدية، فانه سيقوم بارسال ليليث هناك ويجعلها تستقر في هذا الخراب لانها خراب اشعياء. الله يكرمك، اقرأ اشعياء تاني وانت هتعرف بيشير لايه، وهذا ما يشير اليه العدد، وهناك سوف تستقر ليليث وتجد لنفسها ملاذا للراحة. اشعياء 34-14. في اكتر من كده من داخل الزهار؟ في اكتر من كده؟ اذا معروف ولا لا؟ اذا الكلام لما يذكر كلام عام ويسقط على الخاص لا يصح، لا يصح الكلام على العواهل، لا يصح. اذا هنا بنوضح بصورة جلية ان هذا الكائن بهذا المفهوم هو موجود في كتب اليهود، في ثقافة اليهود. طيب، القسم الثالث 227 بي، والترجمة بتاعته ولقد ارسل الى ليليث عصارة السوداوية الكآبة، وكانت ليليث حينئذ تحت سيطرة اله الزروع الروماني. لو انت فاكر اله الزروع الروماني هو ايه؟ ذا ساترز. طيب، وقد كانت حزينة لتواجدها في مملكة العالم السفلي حيث الظلام الحالك والفاقة والبكاء والرثاء والفقر. طيب، عشان برضو سريعا ما طولش لان موضوعنا طويل قوي، عندك هتلاقي مواضع كتيرة جدا فيها ذكر الليليث. هتلاقي عندك زهار اي 19 بي، وهتلاقي عندك زهار اي 148A وزهار اي 148A 148B، وهتلاقي عندك في زهار اي 76B 77A. ربنا يعزك اخي، ربنا يبارك فيك يا رب. وهتلاقيها في مواضع كتير جدا، وهتلاقيها كلها بتدور حوالين شيطانة ليلية، شيطانة ليلية. هي مأخوذة من فكرة عند اليهود أن هناك ما يسمى ليليث وهي امرأة أدم الأولى. ده موجود في كتب التقليد عندهم إن أدم كان له امرأة أولى اسمها ليليث قبل حواء، وده يفسر قصتي الخلق طيب جميل. عشان نتم موضوع الجيوش تراديشن لازم نقول أن ليليث ذكرت أيضا في ألفابت ابن سيراخ كده. يعني لو في وقت كنا شرحنا فين موجودة، ولكن الموضوع طويل جدا فعاوزين نسرع في الرتم الشرح إن شاء الله بإذن الله. طيب المفاجأة بقى، المفاجأة مش بس كده، إيه أكتر مخطوطة أو مخطوطات يفخر بها مخطوطة قمران؟ مخطوطات قمران، مخطوطات البحر الميت، رائع. طب إيه رأيك إن هذا الكائن موجود في مخطوطات البحر الميت؟ ما تقوليش بقى يعني ما نعترفش، لا لازم تعترف. وبعدين أنا بكلمكش حتى كمان على عقائد، أنا بكلمك على مفهوم، مفهوم. إذا كانت مخطوطات البحر الميت في تاريخ متقدم جدا فتبقى دليل رائع جدا، تبقى دليل رائع جدا. جميل. تظهر ليليث بصورة مباشرة في مخطوطات قمران في أول مخطوطة الـ4Q510، أيضا تقدر تقول الـ4Q511، ولكن أنا جبت 510 لأنها مذكورة بالنص. أيضا مذكورة في المخطوطة 11Q11. طبعا لما بنقول 4Q510 احنا عارفين مخطوطات قمران أول رقم بيبقى رقم الكهف، يعني 4 ده الكهف الرابع. طبعا الكهف الرابع مش متوفر منه مخطوطات كتيرة حتى الآن، يعني ان شاء الله تتوفر مع الوقت. 510 ده تصنيفها في الكتالوج. ايضا 11Q11 معناها الكهف 11 والكتالوج 11. خلاص. بتظهر ايضا بصورة غير مباشرة في مخطوطة اخرى الـ4Q184. ونبدأ بمخطوطات اللي بتظهر فيها بصورة مباشرة، وهي مخطوطة الـ4Q510 اللي بيسموها Song of the Sage. Song of the Sage. جميل. تقدر طبعا عندك رابط اهو، تقدر تنزل كتب كتيرة جدا. طبعا يعني الانترنت نعمة من عند ربنا، ربنا يسرها للناس، يدعو للحق وما يعتقدون انه حقا على بينة، على بينة، ويحاسبوا على ذلك. فتتفضل حضرتك الرابط عندك ده، هتلاقي فيه كتب رائعة جدا، رائعة جدا عن الموضوع، وهتلاقي منها كتاب جديد سي سكرول 40 years of research، كتاب رائع جدا والناشرين ناشرين معروفين جدا، وبيتكلم فيها في صفحة 53 لحد 63 تحت عنوان هيمنس اوف كامران 4Q510 و4Q511. وهنقل لكم من كتاب اخر ايضا، يعني عشان وفرت الكتب فنديكم يعني موضع في كتاب، وننقل لكم من كتاب اخر عشان المعلومة تعم. والكتاب الاخر اسمه All the Glory of Adam. All the Glory نقلت لكم حضراتكم النص العبري والنص الانجليش، والنص الانجليش المقابل للعبري بيقول All the spirits of corrupting angel and the bastard ليليس owl and jackals. اذا ليليس موجودة في مخطوطات قمران الـ4Q510، يوجد بها يعني الاسم بنفس المفهوم، وده الشاهد، ده الشاهد المفهوم. ايضا بنقل لكم ايضا نفس الترجمة باللغة الانجليزية من كتاب جديد سي سكرولز ان انجلش لمؤلفه جيزا فيرمز. وزي ما انتم حضراتكم شايفين ليلس وموجودة وما فيش اي مشاكل ابدا. طيب جميل. بس دي احنا بنؤمنش بالكلام ده، انا عاوز اشوف صورة مخطوطة. انا ماليش دعوة بالكتب يا عم، انت بتجيب لي كتب وانا دول الناس اجاب، شوف صورة مخطوطة، نزلوا لي صورة المخطوطة 11Q11 او اللي بيسموها ال 11Q بيسلانس A. جميل. صورة المخطوطة قدام حضراتكم ان شاء الله باذن الله. الاخوة ينزلوا الرابط وهتشوفوا ليلث متعلم عليها، للاسم متعلم عليها قدامك قدام حضرتك موجودة في الحداشر تيو بي بي اس اي او اللي هي بيسموها حداشر تيو حداشر موجودة قدام حضرتك متعلم عليها بالاخضر لان لو علمنا بالاصفر على الخلفية الصفرة مش هتبين وكلمة لليس موجودة ايضا طيب ما يمكن موجودة بمفهوم تاني تتفضل حضرتك نقلا عن كتاب The Dead Sea Scrolls Translated The Qumran Text in English هتلاقي الترجمة موجودة قدام حضرتك لليس وايضا في نفس النص المخطوطة السابقة اللي هي 4Q510 نفس النص واستعادة من لليس عندك ايضا للتأكيد وعشان ما يبقاش في مجال للخلافات خالص تقدر حضرتك نقلتها لك من كتاب اخر اسمه The Bible and the Dead Sea Scrolls لمؤلفه جيمس اتش ايضا لليس موجودة فيه فاعتقد ان الامر اصبح ليس هناك مجال فيه للشك لو حد قال لك ده مزمور ابو كرفة قل له انا ما بستدلش على عقائد احنا بنستدل هل الكائن موجود بنفس المعنى ام لا وقد اثبتنا ان الكائن موجود في الفكر والثقافة اليهودية بنفس المعنى وعلى من يريد ان يفند ان يفند ذلك ليه بستبق ده عاوزين نفهم الفكر ده اكرمكم الله اكرمكم الله عاوزين نفهم الفكر ده ليه انا بستبق قبل مثلا ما القرمص عبد المسيح بسيط يرد في منتدى على البحث لان انا عاوز مستوى رد عالي انا غير راضي عن عن عن مستوى الرد في على الخنازير الطائرة غير راضي وهشرح او هفند الرد الاسبوع القادم غير راضي عن هذا المستوى اطلاقا وهنشوف الاسبوع القادم عشان كده بفند اشياء ومنطقي لان بجد الباحث عن الحقيقة يستحق هذا الحوار الراقي ان شاء الله ان شاء الله يستحقه وان شاء الله يكون سبب في هدايته الى طريق الطريق الذي نرتضيه نحن نعبد رب العالمين بما يرتضي من اين سوف نأتي بما يرتضي من الكتاب الذي ارتضاه كتابا له مقدسا أي لا يوجد به خطأ إذا وجدنا اختلافا كثيرا في كتاب فهو ليس من الله أو كان من الله ثم حرف وبدل وغير فلم يصبح بالكامل مقدسا أي أصبح به تناقضات وأخطاء وهذا ما نثبته الآن المخطوطة اللي بعد كده 4Q184 جي فيها وصف لهذه المرأة هو وصف قريب جدا من وصف سفر الأمثال الإصحاح الثاني عدد من 16-19 بيقول لإنقاذك من المرأة الأجنبية من الغريبة المتملقة بكلامها التاركة أليف صباها والناسية عهد إلها لأن بيتها يسوخ إلى الموت وسبلها إلى الأخيلة كل من دخل إليها لا يرجع ولا يبلغون سبل الحياة بيشرح طبعا أنا مش موضوعي سفر الأمثال ولكن هي نفس الفكرة اللي بيتكلم عليها سفر الأمثال موجودة في 4Q184 بيوصف امرأة بنفس وصف لليس ولكن لا يذكرها بالنص ولذلك يعني قلنا طبعا يعني ده تعضيد لما سبق للذكر الكائن بصورة مباشرة طيب إذا خلاصة القول أن الكائن هو كائن في أساطير كثيرة وهو عبارة عن شابة جميلة ذات شعر طويل تغري الضحية لإهدار بذور الحياة وتجهد النساء وتقتل الأطفال الصغار واعتبرت البغي المقدسة ولأن صورها غير يعني إن شاء الله بإذن الله هقتصر في الوقت إن شاء الله لأن صورها فيها مخالفات شرعية فجبت لكم موقع باللغة الفرنسية لا يحتوي على صور لأن بأؤكد مرة أخرى نحن لا ندعو لله بشيء لا يرضي الله عشان كده نزلونا الرابط أكرمكم الله هو رابط باللغة الفرنسية ولكن إن شاء الله بإذن الله هترجم لكم منه على قد ما أقدر إن شاء الله بإذن الله ولكن هو بيصف لليس وبيقول تنتمي أسطورة لليس إلى أصول تاريخية قديمة جدا فهي تتصل ببابل القديمة ببابل القديمة، حيث كان الساميون القدماء يتبنون مجموعة من المعتقدات الخاصة بأجدادهم السومريين كما ترتبط بأكبر أساطير الخلق. هناك روابط متينة تلتقى بالثعبان، إنها بقايا ذكريات طقس قديم جدا كرم أكبر آلهة سميها كذلك باسم التنين أو القوة الكونية للخلود الإنساوي، والتي عبدت من خلال اسم عشتروت أو عشتار. طبعا كده معناها أن الكتاب بيذكر عشتار وعشتروت لما يذكر لنا ليليس، وهنشوف بعد شوية لميا إلى آخره إلى آخره. المهم يعني تقدر تقرأ إن شاء الله بإذن الله عشان ما نطولش، ولكن هي شيطانة ليلية إلهة في بعض الأساطير، وذكرت بالنص في أشعياء 34-14 ذكرت في النص في أشعياء 34-14 ليليت، وأثبتنا ذلك. نفس الكائن ده موجود في الخليج باسم أم الولدان زي ما قلنا، وهي اللي بتجهد الحوامل، بتجهد الحوامل ويقولك بتيجي مع الريح، يعني بتيجي مع الريح الغربي بتجهد الحوامل. وأيضا يقولك ما تمشيش الشارع بالليل، أحسن أم الولدان هتغريك وتاخدك لمكان خارب وتتحول لوحش وتاكلك. عشان كده في بعض الاخوه بيقول هي شكلها حلو ولا شكلها وحش. هي في الظاهر شكلها حلو، وبعد ما تجتذب الشاب ده بتتحول الى وحش وتاكله. طيب جميل. كائن اخر بعد ما شفنا الغول وشفنا الليليس، نشوف الكائن الاخر وهو لاميا. لاميا اسم لاتيني، اسم لاتيني، هي الترجمة لليت. القديس جيروم فهم كلمة لليت على أساس أنها كائن اسمه لاميا. إيه لاميا دي؟ طبعا مش لاميا يعني حد عربي ولا حاجة، لا هي ملكة ليبيا. طبعا جات برضو عربي مفيش مشكلة، لكن ما بنقولش ليبيا في أسطورة يونانية، والتي توصف أحيانا أنها نصف امرأة ونصف حية، وتسمى أحيانا لار شارك. وهي اسمع بقى القصه اكرمك الله، معلش استحملوني والله انا ما يعني اعمل ايه، بس لكن هو ده اللي موجود، ده اللي موجود في الكتاب، اجيب لكم منين؟ بيقول لك وهي التي احبها الاله زيوس. الله الله الله زيوس كمان. واكتشفت ذلك الاله هيرا زوجته، واخد بالك انت كما تقول الاسطوره. وخطفت مين بقى؟ مين اللي خطفت؟ الاله هيرا خطفت اولاد مين؟ لاميا. طيب ليه بقى؟ لان الاله زيوس حب لاميا. نظام الهه احنا مالناش دعوه بقى، احنا يعني احنا بنشرح وخلاص. ام لما الالهه هيرا خطفت اولادها كانت تحولت الى وحش من قبرها اللي هي مين؟ لاميا، واصبحت قاتله للاطفال. ده اساس الاسطوره بتاع ام الولدان في الخليج. تصور شوف ازاي الاسطوره بتاثر في شعوب وتتطور وتتخلل ثقافات الشعوب. عموما نزلوا لنا رابط ايضا بدون صور، رابط بدون صور ان شاء الله ما يكونش فيه مخالفات شرعيه. بيقول وكانت لاميا شيطان يلتهم الاطفال، وكانت ابن الاله كذا وام الوحشين كذا وكذا، ويوحي اسمها الى اخره الى اخره. وتحكي احد القصص ان لاميا كانت ملكة ليبيا احبها الاله زيوس الى اخره الى اخره. وهذا الشرح تقروه حضراتكم. معنى كده ايه؟ اذا انت امنت بلاميا هنا، اذا انت امنت كما امن القديس جيروم بلاميا هذا الوحش الاسطوري، عليه يجب ان تؤمن بزيوس ولا ايه؟ ما هي لاميا حبها زيوس، هتؤمن ازاي بلاميا اذا ما امنتش بالاله زيوس؟ طيب امنت بالاله زيوس، طب انت كمان لازم تؤمن بالالهه هيرا. مش الالهه هيرا هي اللي خدت اولادها وتسببت في انها تتحول الى وحش؟ طب مش لازم كمان بالمره تؤمن بالننوس هيراكليز؟ طبيعي طبيعي لازم تؤمن بالننوس هيراكليز ابن الالهه هيرا والاله زيوس، ده طبيعي طبيعي جدا. طب هديه لكم بقى، يعني ربنا يهديكم ويهدي الجميع ويهدي الاخواننا ربنا يكرمهم بنعمة التوحيد، صورة حفلة جواز هيراكليز على هيب. شفت بقى جاية منين؟ جاية من يونيفرسيتي ميوزيوم، يونيفرسيتي اوف بنسلفانيا اوكسفورد. شفت بقى؟ طيب انا استطيع ان استوعب بصورة جيدة جدا أن اليونانيين يؤمنوا بذلك، ولكن ما لا أستطيع استيعابه كيف يؤمن الضيف النصراني بكل هذا، كيف يؤمن الضيف الكتابي بكل هذا. ألم يأن الآن أن يقول أنا يا رب، أنا يا رب، الآن أنا يا رب؟ إذا كان لسه كمل معانا وإن شاء الله تطلع أنا يا رب. ده كان من خلال الترجمات. طب نشوف من خلال أحد تفسيرات أحد العلماء أدم كلارك، كله يعرف مين هو أدم كلارك، في تفسيره للعدد أشعياء 34-14 بيقول إيه. بيقول the setter، شوف قال the setter، قال the setter يعني الغول وهو الأشعر. ويمكن أن يكون، شوف بقى، يمكن طبعا كالعادة يمكن وقد يكون، معلش دي عقيدة الظن، بس المشكلة ان حتى عقيدة الظن المرة دي جابت كائن جديد، وممكن ويمكن ان يكون المخلوق المسمى هي جوت. يعني ادم كلارك بيقترح ان الكلمة سعير قد تعني معنى اخر غير ستر، وهي هي جوت. ايه هي جوت بقى؟ افهم ايه هي الجوت. الهي جوت بيعرفونا الموقع اللي حضراتكم هتشوفوه ده، حيوان اسطوري برضو، دمه حار جدا، هي معزة كده تشوفها معزة متخفية في صورة يعني شيء عادي، لكن بصراحة مش معزة عادية. يعني ازاي مش معزة عادية؟ هقول لك. المعزة اللي انت شايفها دي واللي انت مستقل بيها دي، هي لها دقن، لها دقن من تحت كده، بس ما تستقلش بيها. هقول لك ليه. لان دي حسب الاسطورة دمها حار جدا لدرجة تذيب الماس والصخور، ولا تستطيع النار ولا الحديد ان يؤذوه. ايه رايك؟ مش عارف تجار الاحجار الكريمه فين عنهم الكائن ده. لو لقوه الكائن ده يعني هيوفروا كتير جدا، لان شويه دم من الكائن ده يعني يدوب لهم اللؤلؤ مثلا ويعملوا منه مستحضرات، ومش مفيش مشكله بقى، مش عاوزين نار. والماس ده ايه؟ ماس ايه؟ ماس ايه؟ ماس ايه؟ عندنا دم الهيجوت، دم الهيجوت. ازاي يا عم دم الهيجوت؟ انت مش مؤمن بالكتاب؟ مش مؤمن بالكتاب؟ اه مؤمن بالكتاب؟ اه موجود. لا يا عم انا ما مؤمنش بالكتاب زي كده، لا اسف اسف اسف ما اقدرش. اذا من خلال اشعياء 34-14 وترجماته وتفسير ادم كلارك وجدنا انفسنا، وطبعا مش احنا الكتابيين، مضطرين للإيمان بأكثر من 10 كائنات أسطورية. وعد معايا، هم من ثقافات مختلفة. عد أكرمك الله الغول، عد عد على التكست الغول، أمنا الغولة، النداهة، دول كلهم مترادفات، أم الولدان في الخليج، الأونو سنتوريوس، الأونو سنتوريوس، ليليس، لميا، هيجوت، زيوس، هيرا، هيراكليز. اما زينة انا اخليها بقى يعني ايه اللي بيشاهدوا برامج اطفال، وطبعا عادة اتأسف على اي سخرية، ولكن بجد شيء يثير الغضب عندما نفكر اننا نتكلم على كتاب المفترض انه ينسب الى الله ويطلق عليه مقدسا، من خلال جملة واحدة، من خلال عدد واحد، طلعنا ب 11 كائن اسطوري. ونقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اتك على الله، لا يمكن نحن نبرئ رب العالمين ان يكون هذا كلامه، نحن نبرئ رب العالمين ان يكون هذا كلامه، هذا اتك على الله. لا يمكن ان يقول الله ان هناك غول، لا يمكن ان يقول الله ان هناك امنا الغولة، لا يمكن الله ان يقول ان هناك نداها، لا يمكن ان يقول الله ان هناك ام الولدان، لا يمكن ان يقول الله ان هناك اونسنتوريوس او القنطور، لا يمكن ان يقول ان هناك ليليس ولا لاميا ولا هيجوت ولا زيوس ولا هيرا ولا هيراكليز ولا زينة. ومش عارف بيحضرني العقل زينة وبلاش فيه، المهم ان هو زينة. طيب ناخد العدد الثاني كده، خلصنا اشعياء 34-14 وندخل ان شاء الله باذن الله في أشعياء 13-21 وهو يخص الغول أيضا مرة أخرى. يخص الغول، وان شاء الله باذن الله نكمل فيه يعني موضوعنا عشان نبقى السلام عليكم. شيخنا عربي سمعني في صوت يا اخوة، في صوت يا اخوة، شيخنا عربي سمعني، يقدر حصل له انقطاع او تعليق او شيء، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. شيخنا عرب، شيخنا عرب. طب شوف كده يا اخوة يعني نقطوه كده وشوفوا يمكن معلق عايز انطرد او شيء، وشوفوا طيب انا بدعو كل المسيحيين ان هم يتابعوا لان الموضوع مهم جدا وشيق في نفس الوقت، موضوع مهم وشيق في نفس الوقت ان شاء الله رب العالمين. وندعوكم ان شاء الله هنا الغرفة الحمد لله رب العالمين ما فيهاش لا سب ولا شتايم ولا فضايح لا قساوسة او بتاع، لان يا اخوة كرام المنطق بيقول ان لا يجوز الجلوس في غرفة يسب فيها الله ورسوله، فمن باب اولى لو انت قاعد في غرفة واحد غرفة واحد مسلم وليل نهار بيسب المسيحيين فبيضطروا يجوا يسبوا الله ورسوله، لا يجوز انك تقعد معاه. لو واحد فتح غرفة وعمال يسب المسيحيين ويسب في الاساوسة لعنك الله، ليه يا شيطة لعنني الله، لعن مين طب يلعن مين، ليه شيطة ليه قولي لي ليه، قولي لي عشان تعرفيني يعني او عشان اعرف يعني. يعني واضح ان الروح انحلت على شاول بدأت. طيب في صوت ان شاء الله، في صوت ان شاء الله باذن الله. طيب الحمد لله رب العالمين، ربنا يستر والروح انحلت على شاول تحل عننا، مش تحل علينا، تحل عننا شوي، فالله المستعان. طيب نكمل ان شاء الله باذن الله، نكمل ان شاء الله باذن الله، والا يعني هجيب الرمح ويعني الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، خير ان شاء الله. طيب نكمل، مش عارف يعني وصل، انا كنت يعني عملت على المية مش على الهواء، فالله المستعان. المهم اذا يعني وصلنا اخر حاجة كنت بقول عشان في عندنا منهجية وموضوعية، فبنقول ان سعير كلمة عبرية ذكرت ايضا للتعبير عن الاشعر، وذكرت في التكوين 27-17. أخوك أخي، ربنا يبارك فيك، أخوك أخي، أخوك شيخ عرب، شيخ عرب أخوك، ربنا يبارك فيك رب. طيب إذن سعير ذكرت في التكوين 27-11 وللتعبير عن عيسو الأشعر عليه شعر كتير، ولكن مردود على هؤلاء بأن السبعينية تفهم الكلمة في هذا العدد على أساس ديمونيا شياطين، جميل. أيضا المعنى العام زي ما قلنا مين هو الأشعر اللي بيرقص في الأماكن الخريبة كمان، يعني مين حاجة عجيبة يعني. المهم للي بيقولوا بقى مجرد ترجمات، للي بيقولوا مجرد ترجمات أكرمكم الله، طبعا احنا قلنا الكلمة العبرية مشتقة منين، يعني ما ينفعش، احنا قلنا الكلمة العبرية مشتقة من كلمة شيسع، فما ينفعش نقول اسد مثلا، لازم يكون مشقوق الظلف كده، واضح واضح ولا لا؟ اذا في كذا دليل على ان كلمة سعير تدل عجيبة قوي معايا. ركز معي بصراحة وبكل وضوح ومش هخبى عليكم، هذا الكائن عبارة عن ديك بدي الأفعى، ديك بدي الأفعى. المشكلة مش في كده، المشكلة انه فأس من ضد الديك. تاني انت غلطت يا شيخ عرب، استنى بدي الصرخة، لا بدي الديك، لا هي بدي الصرخة. طيب الله يكرمكم، ربنا يبارك فيكم. في صوت، في صوت ان شاء الله، في صوت، في صوت. هي بدي الديك برضو، لو الخط قطع برضو هي بدي الديك. في صوت؟ طب الحمد لله رب العالمين، هي بدي الديك. طيب الله المستعان. المهم انا مش انا اللي بقول الصراحة، والله مش انا اللي بقول، مش انا اللي بقول الله المستعان. ربنا يعزك يا رب. دكتور شريف حياك الله. دكتور شريف معلش ما خدتش بالي، يعني عايش مع ضبط الديك والغول، ويعني حس ان الشياطين بتلعب حواليا، فالله المستعان. جو كتابي، جو كتابي، فالله المستعان يعني، فربنا يبارك فيكم يا رب. طيب اذا الكتاب يخبرنا ان البيض، ان الديك يبيض، وعندما يبيض الديك تفقد بيضته كائن نصف افعى. الله المستعان، ربنا يبارك فيك يا رب. نصف ديك وبديل افعى. طيب اقول لك حاجه، اقرا لي كده اكرمك الله، بس هديك، بس احنا هنروح للتحليل اللغوي حالا ان شاء الله باذن الله، ولكن هديك شويه بس حاجات كده تفهم منها المفهوم ده. 59.5 بيقول ايه؟ يفخصون بيض حية. لما تيجي تشوف ترجمة الملك جيمس هيقول ايه؟ they hatch a cockatrice eggs. الله، يعني مش افعى عادية زي ما بتقول الترجمات العربي، ده كوكاترايز. هنشوف الكوكاترايز بعد شوية حالا. طب اكيد شوف حكاية يفقصون بيض افعى. طب شوف لي لو سمحت كده سفر ارمية 17، ها سفر ارمية 8:17، لاني انا مرسل عليكم حيات افاعي لا ترقى. حيات افاعي لا ترقى، حيات افاعي لا ترقى. ايه حيات افاعي دي؟ طب حيات ماشي نعرفها، حيات وافاعي نعرفها. عاوز تقول دي مذكر ودي مؤنث قول براحتك، مفيش مشكله ابدا، لكن مذكر ومؤنث في نفس الوقت تمشي. طب ايه لا ترقى دي؟ هنعرف كل ده اول ما نستعرض الكائن، هنعرف ليه حيات افاعي لا ترقى، ليه حيات افاعي لا ترقى حالا، حالا ان شاء الله باذن الله. طيب اذا وترجمتها كانت بتقول I will send a serpent cockatrice among you. حيات افاعي، سيربنت كوكاترايز، دي بتفسر لك حلو قوي. كوكاترايز هتعرفها حالا. اذا هو بيقول حيات من نوع الكوكاترايز، من نوع الكوكاترايز ده بقى اللي هو الديك الحيه، وهتشوف صوره حالا ان شاء الله باذن الله، وتؤكد اللغه الترجمات العربيه لا تنجع معها رقيه. عارف ليه لا تنجع معها رقيه؟ لان الكائن ده بيقتل بالنظر، الكائن ده بيقتل بالنظر وبالريحه، تصور. فالله المستعان، الله المستعان. طيب هنروح مباشرة لصورة الكوكاترايز اللي ربنا يبارك فيكم يا رب. شوفوا الكائن الأخضر الجميل ده والأجنحة بتاعته والديل بتاع الحية وشغل فظيع قوي، ده بقى هو ده اللي فائس من بيض الديك، ده اللي فائس من بيض الديك. إذا الديك باط لازم يفقس حاجة زي كده، يبقى إيه؟ حاجة عادية؟ مش ممكن، صعب. طيب حتى في الحياة، شوف على جدار أحد المباني الديك الحية الكوكاترايز، ايضا شوف حضرتك الصور بتاعته وشوفوا من مخطوطات قديمة. هذا هو الجو، جو النساخ، نساخ الكتاب، جو مترجم الكتاب. طيب بيعرفوا الكائن ده بايه؟ بيقولوا طبعا هو له اكتر من اسم، له كوكاترايز، له باسيليتك الى اخره. فبيقولوا هو عادة يوصف بانه حية متوجة، واحيانا يوصف كديك له ذيل ثعبان، ذيل ثعبان. جميل. طيب ايضا بيعرفها في موقع اخر متخصص في علم الميثولوجي، بيقول هو ثعبان خرج من بيض الديك، ثعبان خرج من بيض الديك، ولديه القدرة على القتل بمجرد النظر للضحية. لا تنجع معه رقية، لا تنجع معه رقية. ليه؟ لانه له، ربنا هيرسل لهم حيات من نوع الكوكاترايز اللي مجرد بس تبص خلصت، ما هي خارجة من بيضة ديك، خارجة من بيضة ديك. ايضا في موقع اخر بيشرح لنا اكتر وبيقول ان المعنى الحرفي لاسم هذا الحيوان هو المتتبع والى اخره، وموجود في الادب الاغريقي والروماني. وهنسرع شوية معلش، ايضا برضو في موسوعة الويكيبيديا بتعرفه حية خرافية اذا نظرت الى شخص صرعته، وهو حيوان خرافي يشبه ديك كبير الحجم، له ذيل سحلية، له ذيل سحلية وإلى آخره بقى. لكن أيضا يعني أخذ مقطع بس من الويكيبيديا بيقول: ومن المفترض أنه من ولد من بيضة بعضها ديك، ولكنها كانت في حضانة ضفدع الطين أو ثعبان. يا الله، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. خلاص، أي محاولات لضم هذا الحيوان لأي فصيلة بيولوجية قد باءت بالفشل، قد باعت بحيوان غير مألوف إلى آخره. ومن ضمن قدراته السحرية المعروفة تحويل الناس إلى صخر. شوف، ها، لا ترقى، حيات أفاعي لا ترقى، لا ترقى. افهم الكتاب، افهم الكتاب من معناه. ومن ضمن قدراته السحرية المعروفة تحويل الناس إلى صخر أو قتلهم بمجرد النظر إليهم أو لمسهم، وفي بعض الأحيان بمجرد التنفس فوقهم. ويطلق على أعين الكوكتايز العين التي تسدد الموت كالسهام، كالسهام. عندك بقى حضرتك نزلوا لي اكرمكم الله رابط بحث علمي، بيبر، بيبر علميه مش مجرد كلام. عجبني فيه جمله جميله قوي، بيقول الباحث بيقترح، بيقول ان مصدر هذا الحيوان من بيض الديك احتمال ان يكون مستنتج من عدد من الترجمه السبعينيه. يا الله، يعني حاجة فظيعة. عندك البحث، البحث بحث علمي، وهتلاقيه في موقع علمي ومفيش فيه مشكلة أبدا. أيضا ممكن نحط لكم صور أخرى وندخل في التحليل اللغوي. دايما دائما أبدا بنقول أكرمكم الله لما بندخل في التحليل اللغوي، التحليل اللغوي عبارة عن أربع ترجمات عربية نتبعها بترجمة الملك جيمس، ونتبعها بالنص العبري للكتاب، وبعدهم بنتبعها بنص السبعينية، وبعدهم الترجمة الفرنسية، وبعدهم الفولجيت. طبعا دي ترجمات منتقاة، لان من خلال الترجمة الفرنسية تقدر تعرف المذكر والمؤنث، ودي تنفعك كويس قوي في تفنيد يوحنا 1:1. الفولجيت وهي احد اشهر الترجمات للقديس جيروم، ومترجمة من النص العبري وأيضا من النصوص اليونانية. وطبعا القديس جيروم غني عن التعريف، وما نقدرش نقول الحد ده مش موحى له، ما ينفعش نقول الحد مش موحى، حتى لو مش موحى له، ولكن يبقى ذو فهم للكتاب، يبقى ذو فهم للكتاب. الترجمة السبعينية بتفيدني لما تقارنها مع النص العبري، لأن الكتاب باللغة العبرية وعهد باللغة اليونانية، وبالتالي مقارنتهم بتديك طريقة جميلة قوي في الاستخدام الكتابي للكلمة. ده مهم جدا، لان كتير من الاحيان بيحصل اسقاط لغوي، اللي بيتكلم باللغة العربية فقط بيحصل معاه اسقاط لغوي قد يكون غير صحيح، قد يكون غير صحيح. مقارنة الترجمات بتديني يعني فهم للعدد كبير جدا لا يستطيع المحاور الكتابي فيه ان يجادل بدون علم. طيب، في إرميا 8:17 هنبدأ التحليل. نزلوا لي إرميا 8:17 لأنه أنا ذا مرسل عليكم حيات أفاعي لا ترقوا يقول الرب فتلدغكم يقول الرب. هتلاقيها أفاعي مميتة في الحياة، وهتلاقيها حيات أراقم. وأنا أسأل ضيوفنا النصارى: ألم تتساءل ما هو الحياة الأراقم؟ إيه أراقم دي؟ جمع أرقم. ايه اراقم دي؟ احنا نعرف ارقم يعني ايه، لكن انت تعرف اراقم يعني ايه؟ ده موجودة في كتابك، موجودة في كتابك اراقم. عاوز تعرف ارقم يعني ايه واراقم يعني ايه، روح لترجمة الملك جيمس وهتلاقيها For behold I will send a serpent cook. حيات من نوع الكوكاترايد اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية. اذا مش اي حيات، دي حيات اراقم، حيات كوكاترايز، حيات بتقتل بعينيها، ما ينفعش معاها لا رقية ولا غيره. ده عقاب الرب، ده عقاب الرب، مش سفر رؤية بقى، ما عادش فيه سفر رؤية ولا عاد معجزات، ده عقاب الرب هيبعت لهم كوكاترايز. ايامهم طويلة. فهمت على ازاي؟ طيب الكلمة طبعا في اللغة العبرية يعني نستخدم كلمة نحاش سيفع. كلمة نحاش سيفع، نحاش سربل عادي خالص، افع عادية. وكلمة سيفع هي ديت اللي بتعني الفايبر او كوكاترايز. نزلولي الكلمة من قاموس الهبرو سترونج نمبر تحت رقم هبرو 6848 هتلاقوها سيفع، ومن ضمن معانيها كوكاترايز. كوكاترايز كوكاترايز. طب جميل ممتاز رائع. اذا هي ديت مش بس الكوكاترايز، ولكن ترجمات اخرى بتترجمها بكلمة باسيليتك. باسيليتك هي نفس الكائن الكوكاترايز باختلاف بسيط، ولكن هو اسم احد اسماء الكوكاترايز. من ضمن الترجمات اللي بتترجم هذا العدد الى الكوكاترايز هي ترجمة الدوي، وترجمة الانجليش ريفيرزت فيرجن، وترجمة الجوش بابليكيشن، وترجمة الجيرميا، والترجمة الفرنسية لويس سيجون، والترجمة الألمانية لوسر 1545 ولوسر 1912، وترجمة الإلبر فيلدر 1871 و 1905، والترجمة الدنماركية والبرتغالية والرومانية والأسبانية. كل ده بيترجم إلى باسيليتك أو كوكاترايز. خلاص؟ طيب جميل. ايضا نزلوا لي رابط للصوره الاخيره ديت لانها مبينه قوي ديل الافعى، مبينه قوي ديل الافعى في حيوان او كائن الكوكاترايز اللي فقس من ايه؟ من بيض الديك. على امانه مين؟ على امانه الكتاب، على امانه كتاب اهل الكتاب، على امانه كتاب اهل الكتاب. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب ندخل في العدد الثاني وسريع، وهنجري اكتر من كده لان خلاص وقتنا يعني البحث لسه مطول. اشياء 1429، وندخل في التحليل اللغوي له. لا تفرح يا جميع فلسطين لان القضيب الضاربك انكسر، فانه من اصل الحية يخرج افعوان، افعوان وثمرته تكون ثعبانا مسما طيارا. ثعبانا مسما طيارا هناخده بعدين في كائن اخر وهو الثعبان الطائر، ولكن كلمة افعوان هنا المقابل لها في ترجمة في الابال يسوع في الحياة افعوان، في الاخبار السارة افعوان، ولكن يسوعين الارقم. طبعا الشيخ ابراهيم اليزبي واللغة، ولازم يجيبها الارقم، لازم يحطها الارقم في ترجمة الاباء اليسوعيين. طيب في الملك جيمس جاءت كوكاترايز، وفي اللغة العبرية ايضا جاءت سيفع. سيفع مزدوج الجنس؟ لا هو مش مزدوج الجنس اخي، هو قلنا مولود او فائس من بيضة ديك، من بيضة ديك. الكلام ده على امانة مين؟ على امانة الكتاب اهل الكتاب، مش على امانتي انا. وخرج عبارة عن ديك وله ديل افعى، وله ديل افعى. الكلام ده على امانة مين؟ على امانة كتاب اهل الكتاب، مش من عندي يعني ان شاء الله. طيب جميل. اذا الكلمة سيفع، كلمة العبرية سيفع. وندخل على السريع ايضا ديت في ترجمات كثيرة ترجمت العدد ده ايضا الى باسيليتك او كوكاترايز، منها برضو الويبستر والجورج بابليكيشن والدوي والترجمة الايطالية والاسبانية والسويدية والترجمات الفرنسية والالمانية الى اخره. ومش هنطول في المسألة، ربنا يبارك فيكم يا رب. ولاحظوا لي في السبعينية هنا ان مش الكلمة دي، لا اخر كلمة اللي هو الثعبان الطائر ترجمت هنا الى اوفيس باتامونيا، ماشي، لانها هتيجي معانا بعد كده ان شاء الله باذن الله. طيب اشعياء 59:5، فقصوا بيض افعى ونسجوا خيوط العنكبوت. ركز لي على العدد ده والمعنى العام، المعنى العام مهم جدا. فقصوا بيض افعى ونسجوا خيوط العنكبوت، الاكل من بيضهم يموت، والتي تكسر تخرج افعى. تاني الحته دي تاني، شوف المعنى عامل ازاي. هقرا لك من ترجمه الحياه كمان، ايه رايك؟ كل الترجمات هتبين لك. يفقسون بيض افعى وينسجون خيوط العنكبوت، من ياكل من بيضهم يموت، ومن البيضه المكسوره تخرج افعى حيه. الله الله الله، ده وصف بالظبط، هو ده وصف الكوكتريل كده. فهمت اشعياء 59:5، اظن مفهوم قوي، وضحت قوي. في الأخبار السارة تفقسون بيض الأفعى وتنسجون خيوط العنكبوت، الأكل من بيضكم مش بيض الأفعى، من بيضكم أنتم يموت، لأن بيض ديك والتي تحضنه تخرج أفعى. يفقسون بيض الحياة وينسجون خيوط العنكبوت وبيضهم من أكل منه يموت، وما كسر منه ينشق عن أفعى. خلاص الكلمة موجودة في الملك جيمس كوكاترايز، وتسفع أو تسفعوني في اللغة العبرية، وفي الترجمة السبعينية ها باسيليكوس هو الكلمة المقابلة لباسيليس أو باسيليتك في اللغة العبرية. إذن شيوخ السبعينية فهموها على أساس أنها الكوكاترايز الباسيليتك، فهموها على أساس كده، دول شيوخ السبعينية المفترضين، فهموها على هذا الأساس، فهموها على هذا الأساس. الترجمة دي هتلاقيها في الويبستر أيضا، وفي الجوش بابليكيشن، وفي الإنجليش ريفيرزد فيرجن، وفي الويسوجال الفرنسية، وفي الألمانية لوسر 1545 ولوسر 1912، والترجمة الرومانية والبرتغالية والسودانية أيضا والسويدية أيضا هتلاقي فيه نفس الكائن. وزي ما قلنا الترجمة السبعينية بتفهمها على أساس باسيليسك أو الكوكاترايز. هتلاقوا عند حضراتكم جدول بيوضح او يختصر ذكر الكوكاترايز في التراجم المختلفة لأشعياء 11-8 وأشعياء 14-29 وأشعياء 59-5 وإرميا 8-17 وأمثال 23-32. طيب طبعا بحب أنبه، ما تجيش تقول لي اصل يمكن الكائن كان موجود، اصل مش عارف ده الديناصور مش عارف. احنا نبهنا من الاول يا جماعة، الاسطورة عبارة عن خلط ما بين صفات لكائنات موجودة بالفعل مع صفات لكائنات اسطورية. الحية موجودة لوحدها، والديك موجود لوحده، ولكن نصف حية ونصف ديك مش موجود. حكاية ديك باض، طيب ديك باض ظروفه وحش ما لناش دعوة، لكن ديك يبيض ويخرج أفعى، يعني بيضته تبقس أفعى، دي حالة صعبة قوي. الأفعى يخرج منها كائن معين بيقتل بعينيه ويلاخره، دي حاجة يعني بقت يعني الله المستعان، يعني الله المستعان. ونكمل إن شاء الله مع كائنات كتابية ومع علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب المقدس، علم الأساطير يثبت تحريف الكتاب المقدس. ونكمل مع كائن، طبعا كائن الفايبر من الكائنات الأسطورية، وهننزل لكم أكرمكم الله يعني بدون مقدمات صورة الفايبر، وهو حاجة زي الباسيليسك كده، والموقع بيعرفه، أحد المواقع هينزلوا لكم الإخوة وبيعرفه، بيقول تحمل أنثى الفايبر عن طريق التقام رأس الذكر، يعني ذكر الفايبر الأنثى بتأخذ رأسه في فمها رأس ذكر الفايبر، وبعد ما بتبلغ النشوة بتقدم رأسه. الصورة موجودة عندكم وبتشوفوها، رأس الذكر موجودة في بق الأنثى، وبعد كده بتروح قطم رأسه. خلاص بعد كده الصغار بتاعها بيتولدوا، ويبدأوا لما يطلعوا يبدأوا يعضوا في جنب الأم لحد ما تموت، لحد ما تموت. وهنعرف أيضا من موقع آخر يعني معلومات في الحكاية دي أكتر. أيضا من اسم آخر للكائن اسمه ويفرن، وبيقول إن ويفرن نوع من أنواع التنانين، وأوصافه غالبا ما تحتوي على رجلين وجناحين ومخالب إلى آخره إلى آخره. جميل. طيب التحليل اللغوي بسرعة، تحليل اللغوي بسرعة، لأن هضطر إن أنا يعني أجري شوية، لأن الفاضل عندنا ما خلصناش حتى تلت البحث، فأكرمكم الله هنجري شوية. في أيوب 20-16 بيقول إيه؟ صم الأصلال يرضع، يقتله لسان الأفعى. ده في الترجمات العربية، في نسخة الملك جيمس بيقول the viper's tongue، وفي في النص العبري بيقول لشون أفعي أو لسان الأفعى. خلاص. طيب هل لسان الأفعى يقتل؟ لأن بعض الناس هيقول لك أصل الفايبر ده فيه حية اسمها فايبرا، ومن عائلة معروفة، عائلة حيات معروفة اسمها فايبرا. طيب ما فيش أي مشكلة أبدا، لكن هل الفايبرا دي بتقتل بلسانها؟ هل الفيبرة دي بتأذن بلسانها؟ طبعا هنتناول ده في علم الحيوان وبافتراض انها المقصود فيها الفيبر. يعني انا افترضت ان الفهم هو الفيبر الاسطوري، وفي علم الحيوان بنفترض ان هو الفيبر اللي هو الحية العادية. وبنشوف بقى على اهل الكتاب ان يختاروا احد المعنيين، اما ان يكون المقصود به كائن اسطوري، او يكون المقصود به حية عادية. وهنا يجب ان يفسروا لنا كيف تقتل الفيبرة او الحية بلسانها، واحنا عارفين ميكانيكية العض عند الحياة، وهنشوفها في علم الحيوان يثبت تحريف الكتاب ان شاء الله بعد 3 اسابيع هنشرحه، وفيها ننهي موضوع اكترار الارنب وحاجات كتير جدا ان شاء الله باذن الله. طب اشعياء 30:6 بيقول: وحي من جهة بهائم الجنوب في ارض شدة وضيق، منها اللبؤة والاسد الافعى والثعبان السام الطيار. خلي الثعبان السام الطيار هنتناوله في الكائن القادم، ولكن كلمة الافعى هنا المقابل لها فايبر، والمقابل لها في العبري افعى. طيب زي ما قلنا ما تشغلش بالك بالهن ان شاء الله. الكائن المهم بعد كده اليونيكورن اكرمكم الله. اليونيكورن يعني قبل ما ندخل فيه عاوزك تسأل اي ضيف كتابي ما هو الرئم. لو انت سألت الضيف الكتابي ايه اللي هيروح يدور فيه، هيدور في معجم الالفاظ العثرة للكتاب المقدس، هيلاقي ايه المقابل للرئم، هيلاقي الثور الوحشي. طب لو دور في الانترنت هيلاقي ايه؟ هيلاقي مثلا موقع زي بوب كرولوس بيعرفوا له ازاي، نزلوا لي الرابط اكرمكم الله، بيقول عدد كذا وعدد كذا وعدد كذا حيوان يرجح بانه الرخص وهو نوع من الثور وجد قديما. ده تعريف الرئم، تعريف كلمة الرئم عند اهل الكتاب، وجد قديما غير انه انقرض من العالم الى اخره، يمكن لا يمكن احناء عنقه للنير او تسخيره لخدمة الانسان الى اخره. اذا بحثت في نفس موقع بوب كرولوس بلفظة وحش هتلاقيه بيقول لك كده، تأتي لفظ وحش مقرونة بحمار للدلالة على الحمار البري، أو ببقر للدلالة على الرئم وهو الثور الوحشي، ويراد بها الثور الأصلي، ويروح حاطط لك كلمتين بص بريماجين جينوس. أول ما أي حد دراسته علمية يشوف مقطعين أو اسم علمي من مقطعين بيفرح جدا. ليه؟ لأن أي كائن له كومون نيم في أي مكان بيختلف من مكان لآخر، لكن الاسم العلمي لا يتغير. وبالتالي لو أنت خدت الاسم زي ما هو كده وحطيته في البحث أو في أي مكان هتعرف نوع الكائن بالضبط. فلو حضرتك خدت الاسم العلمي ده ودورت بيه في الإنترنت هيجيلك صورة الطور ده، حطوا لي الرابط اكرمكم الله، هيجي لك صورة التور ده. هل هو ده الرئم؟ هنشوفه حالا ان شاء الله باذن الله، الحصان له راس اليونيكورن حالا ان شاء الله باذن الله. لكن خلينا بس واحدة، هل ده الرئم؟ يا اهل اللغة العربية هل ده الرئم؟ يا من تتحدثون اللغة العربية هل ده الرئم؟ هل هذه البقرة او هذا الطور هو الرئم؟ هل هذا هو الرئم؟ طب انا مش هدخلك معاجم لغوية، لا المسألة ما تستاهلش معاجم لغوية، صعب. لكن انا هجيب لك معلقات امرؤ القيس ابن حجر الكندي، خلاص. في احد معلقاته بيقول: وجيد كجيد الرئم حال زينه على النحر منظوم وفصل زبرجدي، خلاص. في تعريف الرئم: الظبي الخالص البياض. اللي انت شايفه ده ظبي خالص البياض؟ بالله عليك، في صوت يا جماعة؟ في صوت اكرمكم الله؟ ان شاء الله في صوت، يا رب يكون في صوت. طب الحمد لله رب العالمين، في صوت ان شاء الله. دعواتكم بان الروح اللي حلت على شاول تبعد عننا الوقت ان شاء الله بإذن الله لحد ما كمل البحث. اذا الرئم هو الظبي الخالص البياض، مش هو ده ظبي خالص البياض اللي شايفينه ده؟ مش ممكن عقل يقول ان ده ظبي خالص البياض ولا رئم خالص. ايضا في معلقة اخرى بيقول ابن حجر الكندي، بيقول امرؤ القيس: ترى بعر الارام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي. اذا الارام هي جمع رئم، وهو الظبي الخالص البياض. طب جميل كده، اذا معاجم اللغة في الكتابية هي محرفة، حتى المعجم حر، حتى المعجم الكتابي حرف حتى يصيغ للكتاب التحريف، حتى يصيغ الكتاب التحريف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ودي لغة معروفة ولغة عربية ما فيهاش يعني قيل وقال، وتقدر بالسهل جدا انك توصل لمعنى الكلمة. طيب جميل، لكن ايه علاقة المسألة باليونيكورن؟ خلينا نشوف اليونيكورن الاول، نزلوا لي الرابط بتاع اليونيكورن عشان نشوف الساحر العجيب ده اللي حاطط جنبه عصاية وبلورة وجنبه كائنين كتابيين خطيرين، احدهم حصان وله قرن. هو ده على وجه التحديد اليونيكورن، هو ده على وجه التحديد اليونيكورن. ايضا فيه هتلاقي حصان لذيذ قوي كده وعنده قرن فظيع كده قدام، هو ده اليونيكورن، حاجة جميلة قوي ولذيذ جدا وطلع له قرن وحاجة فظيعة، يعني حاجة فظيعة مفيش اي مشكلة ابدا. طبعا يتحول الى معزة في بعض الاحيان او غزال بقرن، ايا كانوا محرين بكائنات اسطورية بقى، وهم حرين يضبطوها زي ما هم عاوزين، مش مشكلة كل شعب يعيش. وطبعا ده خيال شعوب مش خيال شخص، يعني كل واحد يجمع يجمع يجمع وتعيش حياتك بقى. طيب طبعا ذكر اليونيكورن ذكر في قصة اقدم القصص ذئبك وجلجميش، مذكور طبعا وعندكم رابط تقدروا تنزلوا منه القصة الجميلة دي اقدم القصص، ولكن ايضا مذكور في كتاب اسمه Legend of Zeus او Zeus اساطير اليهود. اساطير اليهود هاخد منه حاجات بسيطة جدا، هاخد منه حاجات بسيطة جدا على اساس ان احنا يعني ما نطولش في الامر، وطبعا احنا هنا ما بنستدلش على شيء عقائدي عشان تقول لي دي اساطير اليهود، احنا بنتكلم على مفهوم الكلمة عند اليهود، مفهوم الكلمة عند اليهود. وبيقول ويوصف الرئم بأنه حيوان عملاق حتى بين الحيوانات الغريبة، وعامة لا يوجد إلا اثنين من هذا النوع، إذا وجد أكثر من هذا العدد لهذا النوع فإن العالم لن يستطيع دعمه. كانوا بيعتقدوا اليهود أنه هو حاجة كبيرة قوي وحاجة ضخمة جدا فظيع يعني. أيضا بيقول تقابل الملك ديفيد مع الرئم أو الريم عندما كان لا يزال رعيا بسيطا، ولأن الحيوان كان وقتها نائم فظنه ديفيد أنه جبل، داود ظن أنه جبل وبدأ يتسلقه، بيتسلق قد بالك الرئم يعني أنت قد بالك عيش حياتك. وعندما استيقظ رفع داود على قرونه العملاقة، وعندها أقسم داود بأنه إذا أنقذه الرب حياته سيبني للرب معبدا يبنيه بارتفاع الرئم نفسه، فسمع الرب وأرسل إليه أسد، أسد هو أسد، ولأن الأسد ملك الوحوش فانحنى له الرئم، شفت عشان اسمه ملك الوحوش فأم إيه الرئم انحنى له وكده. داود راح ناطط، فهمت على إزاي، ونزل من على أرنه فأرسل له الرب بقى، ما لسه بقى لسه في مشكلة الأسد، فأرسل الرب ما هياكله لو هيروح من الرئم يقوم الأسد ياكله ما ينفعش، فأرسل له الرب غزال وشطع الأسد بمطاردته، لذلك وقر داود كل من الأسد والرئم الى اخره الى اخره. ويعني مفيش مشكله ابدا، جو كتابي والله المستعان، والله المستعان. الموقع التالي بيعرف اليونيكورن وبيقول واحد من اقدم الوحوش الاسطوريه القديمه، واحد من اكثر من اقدم الوحوش الاسطوريه القديمه. وهتلاقي عندك موقع اخر وانواعه المختلفه مختلفة في أغلب ثقافات العالم، هتلاقيه بيسموه الأبادة في أساطير الكونغو، حصان وحيد القرن، حصان وحيد القرن وخجول، هتلاقيه في اسكتلندا باسم بيساتنا سوروجينج، هتلاقيه الكركدن في اللغة السنسكريتية، هتلاقيه المقابل له كير في أساطير التبت، هتلاقيه كيرن في شرق آسيا، هتلاقيه في النسخة اليابانية منه يعني حاجة صغيرة كده، ما كل واحد بقى براحته، كل واحد براحته انت واخد بالك، يعني في اليابان هم شايفينه صغنن ما هم صغننين الجماعة، فهم عاوزين يشوفوا صغير وعينيه مسحوبة كده، أساطير وعيش يعني براحتك انت، يعني أسطورتك وانت حر فيه يعني براحتك. في الصين وعندك صوره في كل مكان، لكن يتميز بقرن دائما أبدا، يتميز بقرن، هتلاقيه يعني في كل الثقافات. ونزلوا لنا أكرمكم الله الجدول اللي فيه ذكر اليونيكورن عندهم عندهم كله كله عندهم عندهم البراعنة بالذات عندهم كل حاجة. وهتشوف حالا ان شاء الله صور من على معابد من على جدران معابد ان شاء الله بإذن الله. طيب ادى الجدول حضراتكم اللي موجود فيه اليونيكورن في الكتاب في نسخ مختلفة هتلاقيه في العدد في سفر العدد 23-22 هتلاقيه في سفر العدد 24-8 هتلاقيه في سفر التثنية 33-17 هتلاقيه في سفر أيوب 39-9 هتلاقيه في سفر أيوب 39-10 هتلاقيه في مزمور 22-21 هتلاقيه في مزمور 29-6 وهتلاقيه في مزمور 78-69 وهتلاقيه في مزمور 92-10 وهتلاقيه في أشعياء 34-7 والكلمة العبرية هي ريم أو ريم أو رايم. كل ديت هي فورمز للكلمة اللي ترجمت الى يونيكورن يونيكورن. وفي الترجمة السبعينية او دائما اقول شيوخ السبعينية المفترضين ترجموها الى مونوكورتس اللي هو اليونيكورن. وده في اعداد ايضا سفر العدد 32-22 وفي سفر العدد 34-8 وفي التثنية 33-17 وفي مزمور 92-10 كل دولة ترجمت فيهم الترجمة السبعينية الى مونو كورتس. ويعني الله المستعان. وهاخد بس تحليل لغوي لاعداد بسيطة وهمر مر الكرام. في سفر العدد 23-22 بيقول الله اخرجه من مصر له مثل سرعة الرئم. عاوزة تتأمل الترجمات أكرمك الله نزلوا لي ترجمة عشان الإخوة يشوفوا إزاي المترجم بيصيغ الترجمة لتخدم الغرض أول ترجمة البرنامج بيقول الله أخرجه من مصر له مثل سرعة الرئم في ترجمة الحياة يقول إيه الله أخرجه من مصر وقوتهم مثل قوة الثور الوحشي. بالله عليكم الإخوة المتخصصين في الترجمة واللي بيجيدوا أكثر من لغة هل نستطيع الترجمة حتى بعد الانتربريتيشن والآخره هل نغير السرعة لقوة ونغير الرئم لصور وحشي وإيه الحكاية إيه القصة هل دي ترجمة أمينة؟ يمكن إحنا لنا علاقة مع يعني متخصصين في الترجمة وأفاضل وسألناهم كتير قالوا الترجمة من أول الرنج بتاعها من أول الترجمة الحرفية إلى الترجمة التجارية لا يمكن الشرط فيها أساسي وهو أن لا تتضمن معنى غير موجود. يعني أنت ممكن تصيغ بأي صيغة لكن ما تجيبش مثلا قوة وهي موجود سرعة ما ينفعش إطلاقا مش في اي فن ترجمة ده اطلاقا. السارة بيقول اخرجهم الله من مصر بسرعة كسرعة الظبي. في الاباء اليسوعيين ان الله الذي من مصر يخرجهم هو كقرون الجاموس له. ايه ده بقى ما عادش لا سرعة ولا عاد قوة بقى يخرجهم كقرون الجاموس. شفت ازاي حاجة يعني الله المستعان انها مثل قوة الثور الوحشي وقوتهم مثل قوة السر الوحشي ولا سرعتهم زي سرعة الرئم ولا سرعتهم زي سرعة الضب. لا ده قرون الجاموس ما تعرفش ايه اللي حصل في الترجمة وعيش حياتك يعني عيش حياتك مش مشكلة ابدا. المهم في الملك جيمس يقول ايونيكور وفي العبري طبعا زي ما قلنا ريم والمونو كورتس في السبعينية. وطبعا مش هعد لكم الترجمات اللي ترجمتها الى اخره وعشان ما عندناش وقت ان شاء الله هنبدا يعني نصرع شويه. هتلاقي عندك في اشياء 34-7 ايضا ويسقط البقر الوحشي والى اخره. التثنيه ايضا التثنيه انا جايبها هنا ليه؟ التثنيه 14-5 ركزوا معايا في التثنيه 14-5 هقول لك ليه انا جايب التثنيه 14-5. لو لاحظت في البرنامج بتقول والأيل والظبي واليحمور والوعي والرئم والسيتل والمهان. خلي مش مشكلة الأسماء هتلاقيها مختلفة في الترجمات مش مشكلة أبدا. طيب هتلاقي في الحياة والأيل والظباء وبعض أنواع الوعول والغزلان البيضاء والبقر الوحشي مش مشكلة أبدا. هي الرئم هو الغزلان البيضاء. في الأخبار السارة هتلاقي والغزال والظبي واليحمور والوعي والرئم والسيتل والزرافة. طبعا يعني عيش حياتك أنواع من الكائنات في كل ترجمة مختلفة لكن أنا الشهر عندي هو الرئم الغزال الأبيض الرئم برضو في الآباء اليسوعيين الرئم. ليه أنا جايب العدد؟ هقولك لأن الكلمة طبعا الكلمة العبرية هنا ديشون كلمة بتعني شوفها كده هتلاقيها يعني الظبي الخالص البياض او اللي هو الرقم. اذا في كلمة عبرية بتعني الظبي الخالص البياض. شفت ازاي ليه انا اجيب لك ديت؟ انا اجيب لك دي عشان كده بالضبط، لان دي بتعني في كلمة مرادفة للظبي الخالص البياض، وبالتالي ليه هناك ترجم ريم او استخدم ريم في الكتاب على الدلالة على اذا كان، يعني اذا كان بيدل على شيء غير اليونيكور، فده دليل اضافي ان في كلمة كان ممكن تستخدم ببساطة جديدة شديدة ومش مختلف فيها لا في الترجمات العربية ولا الترجمة الانجليزية ولا العبري ولا اي حاجة، ويديشون يعني الى اخر. جميل، يبقى كده اذا يعني طبعا هتشوف تفسير ادم كلارك واللي بيؤكد ده، وتفسير ايضا علماء اخرين بيؤكد ذلك. ونزلوا لي صورة للظبي الخالص البياض اللي هو اللي بيسموه الاوركس. الاوركس بما اننا احنا بنتكلم كلام علمي فلازم نحط صور علمية ويعني نوثق موضوعنا جيدا. اذا هو ده المقصود به الديشن، هو ده. وكان من السهل جدا لو يقصد به بكلمة الريم الظبي الخالص البياض كان يستخدم كلمة ديشن العبرية. طيب خلصنا كده الكائن ده وندخل في كائن اخر، ويعني اربطوا حزامكم ويعني استعدوا لان في طيران وفي نفخ نار. في نفخ نار، ما احناش في طيارة حربية ولا حاجة، ولكن داخلين على التنين. دراجون، دراجون، في الكتاب، في الكتاب، في طيران وفي نفخ نار ومشاكل مشاكل مشاكل مشاكل. طيب الكلمة طبعا يعني اكرمكم الله، الكلمة اللي انا اتناولها هي في العبرية تنايل او تنايم، تو فورمز للكلمة تنايل او تنايم، خلاص. وطبعا دي على فكرة هتهمنا بعد كده ان شاء الله، لكن مش موضوعنا دلوقتي. في الجمع لما تيجي تجمع في العبري شيء نهايته مقطع ييم، ييم اللي هو اليود والميم، يعني ان شاء الله باذن الله هنتناولها ديت في ايل والوهيم ان شاء الله باذن الله بصوره مفصله ان شاء الله باذن الله. طيب انواع التنانين، انواع التنانين اكرمكم الله، بما اننا احنا هندخل على حيوان كتابي فلازم نعرف ايه هو الحيوان ده بالضبط عشان نبدا نتناوله. فهتشوف انواع التنانين وعيش حياتك الفاير دراجون، الفاير دراجون، وهتلاقيه بينفخ نزمه الغاز ما اثرتش عليه، فالحمد لله رب العالمين فيه كائنات لسه ما اثرتش عليها أزمة الغاز وعندهم يعني الغاز متوفر يعني. طيب الووتر او اور ايس دراجون، الووتر اور ايس دراجون، وزي ما انتم شايفينه يعني ظريف كده وبيطير وله ديل وحاجة عجيبة قوي. طيب الايس دراجون زي ما انتم شايفينه كده مكبكب وحالته لله يعني. طيب الويند او اللايتنج دراجون حاجة كده خيال ووهم وحاجة جميلة قوي. طيب البلاك دراجون زي ما انتم شايفينه مرعب وحاجة يعني ما تنامش على اخر الليل. الوايت هولي اور الديفاين دراجون حاجة مقدسة عجيبة كده وبيضة وجميلة. طيب الويسترن دراجون ويعني الاورينتال دراجون، طبعا معلش الاورينتال دراجون هو ده اللي بيرقصوا بيه في المهرجانات الصينية، تشوف بقى حاجة كده عمالين يتلووا بيها، وهو ده الاورينتال دراجون بقى، ويعني عيش حياتك في الاورينتال. طيب الايس دراكس وبعده الفاير دراك والى اخره الهايدرا. تمين الهايدرا، كائن الهايدرا في دايما يعني يخلط في خلط ما بين الحية والتنين. التنين دايما تلاقي فيه جزء حية، تلاقي فيه جزء حية. هتلاحظ دي بعد كده لما يقولك حطمت رؤوس دوسيان، هتشوفها بعدين ان شاء الله باذن الله. ولكن شوف الهايدرا هنا نوع من انواع التنانين، هتلاقي ان عبارة عن روس كتير، لها تقريبا حاجة روس حية، حاجة تشوفها في الاساطير اليونانية زمان، وهيراكليز رايح عاوز يعدي فام ايه الهيدرا مش هتسيبه، ام ايه يشغل راس منهم وراس تانية تبقى في يعني عيش حياتك. المهم الله المستعان، وعندكم انواع مختلفة من التنانين، ويعني حتى من كتب الميثولوجي عند حضراتكم التنين الصيني والتنين الاثيوبي، ويعني عيشه. وكان المفروض المحاضره تكون بالنهار لان في ناس مش هتعرف تنام والله المستعان. طيب عندك ايضا من مخطوطه قديمه لاتينيه هتشوف التنين العمال وعمال بينفخ نار ومولع في الدنيا. مش بس كده، ده حتى خيال الفنان أجازه الفكر الكتابي فأنتج ما يسمى The Dragon Seeds أو بذور التنانين، بذور التنانين. الله يستحق. لا ربنا يعزك أخي، ربنا يعزك، مش مشكلة. المهم بذور التنانين، ولا يهمك أخي، ربنا يبارك فيك. إبداع خيال الفنان أجازه الفكر الكتابي، وحتى الفكر الكتابي يؤجج خيال الفنان. طيب وهذا هو التنين اللي انتم شايفينه، ده شايفينه اخر صورة، وهوليود استغلته افضل استغلال زي ما انتم شايفين. وعيش حياتك، ولا داعي للنبالم بعد الان، لا داعي للنبالم بعد الان. وعندنا التنين على طول ينفخ النار ويولع في الدنيا، وفيش مشاكل ابدا. طيب كده اعتقد ان احنا خدنا فكرة جيدة جدا عن انواع التنانين. ايضا هتلاقي معلومات في الويكيبيديا عن التنين. ايضا تقدر حضرتك تطلع على قصة التنين، وهنا بقى يجتمع الفكر الكتابي مع الفكر الاسطوري. قصة التنين مع الخديج جورج، في اسطورة اسمها لجان اورا مشهورة جدا. حاضر الوقت، حاضر ان شاء الله باذن الله. المهم حضراتكم تشوفوها. المهم كل تقريبا المواقع اللي هتكتب فيها دراجون هتشوف جملة معروفة جدا، وهو مكررة، والتنين هو من الكائنات الأسطورية، وهو زاحف مجنح، وفي الأساطير لا يملك أجنحة، ويقال في بعض الأساطير بأنه ينفس النار من فمه، من فمه، وإلى آخره إلى آخره. مش هنطول، وحضراتكم تقدروا تشوفوا تلخيص ذكر كلمة التناين وتنايم حتى في تكوين 1:21 حزقيال 32:2. مش هقدر اشرح تكوين 1:21 دلوقتي لانها هتعوز وقت، ف يعني الاخوة عشان بس نختصر الامر ان شاء الله باذن الله، وتقدروا تطلعوا على البحث، مش اي مشكلة ان شاء الله. والاخوة جميعا اي حد يجد اي خطأ او اي شيء، احنا بنتناول عدد كبير من الترجمات واللغات، فيعني لا يبخل علينا بالملحوظة، وان شاء الله باذن الله يعني نسألكم الدعاء بالاخلاص، وان شاء الله هنطور البحث اي شيء فيه بنطوره من خلال الاخر، بنطوره من خلال الاخر، مناقشة الاخر واكتشاف اي خطأ او غيره. وايضا نعتمد على الاخوة ان شاء الله لو في اي خطأ باي صورة من الصور حتى لو مطبعي، ياريت تنبهونا عليه ان شاء الله، بحيث ان احنا نطور البحث ويكون في صورة جيد. المهم دي كلمة تناين وتنايم، ومشكلتها في الكتاب مشكلة، احيانا تترجم على اساس انها دراجونز في اللغة الانجليزية، احيانا تترجم على اساس انها حيتان، احيانا تترجم على اساس انها اخطبوط، احيانا تترجم على اساس انها جاكلز، او احيانا تفتح المسألة وتكون سي كرييشر او سي مونستر ويفضوا المسألة، احيانا يطوروا المسائل دي. المهم يعني مش هتناول المسألة يعني عشان بس الوقت، ولكن هعدي مسألة يونان، هعدي مسألة يونان، ولكن يستدل بسفر يونان في مسألة ان في وجود كلمة دا جدل او حوت كبير او سمكة كبيرة كان ممكن تترجم لها، لكن في التكوين ترجم تناين الى حيتان احيانا وتنانين احيانا والى اخره، ولكن ما فيش وقت ان احنا نشرح ده. ولكن عندي نقطة مهمة قوي، عندي نقطة مهمة قوي، وان مراسي خير ان شاء الله باذن الله. المراسي 4-3، نزلوا لي نص المراسي 4-3 اكرمكم الله، بس عشان يعني اقول فيه حاجة وان شاء الله تناوله بعدين بالتفصيل. ولكن يخبرنا الكتاب بشيء جديد، وهو ان الحية ترضع، الحية ترضع. بعد ان اخبرنا الكتاب بان الديك يبيض ويفقس ديك بزي الحية، ها هو الكتاب يخبرنا ان الحية ترضع. خاصة اكرمكم الله في صوت اكرمكم الله، في صوت اكرمكم الله. طيب الحمد لله، النص اكرمكم الله، النص بس، نص المراسي، مراسي 4-3. في المراسي 4-3 نترجم التنايم هنا الى دراكونتس. دراكونتس يعني سيربنت. بيقول انها ترضع اولادها وتكشف ازدائها. الله، حسب الترجمة السبعينية ده الافعى اللي بتعمل كده. الافعى يا جماعة اللي بتعمل كده حسب على امانة الشيوخ السبعينية الاثنين وسبعين المفترضين، ان الحية هي اللي بتكشف ازدائها وترضع اولادها. عمرك شفت حية قاعدة وترضع اولادها؟ الله المستعان، الله المستعان. بعد ان اخبرونا ان الحية تأكل التراب ترضع لها ازداء وترضع، الله المستعان، الله المستعان. طيب هتشوفوا حضراتكم نظرية التطور التحريفية او ما اسميه ذلك، اسميها نظرية التطور التحريفية. ليه؟ هتشوفوا نسخ الملك جيمس في تطور كلمة الدراجونز. يعني تشوفوا حضراتكم نزلوا لي، ربنا يبارك فيكم، نزلوا لي الجدول، نزلوا لي الجدول بتاع الدراجونز. هتلاقي في التثنية 32-33 دي نظرية انا بسميها نظرية التطور التحريفية. طبعا التطور بتوعنا بتطور الكائنات، ولكن هنا اللي حاصل ان الترجمات بتتطور ايضا، الترجمات بتتطور ايضا. تلاقيها في التثنية 32-33 كانت دراجونز، وبقت في اصدار بعدها دراجونز، وبقت في اصدار بعدها دراجونز، في اصدار بعدها دراجونز، في الام كي جي هتلاقيها بقت سيربنتس. انت فهمت عليها ازاي؟ ها خلاص يا جماعة، ربنا يبارك فيكم، عيشوا معايا بقى اللي انا بقوله الوقتي. خلاص الروابط اللي فاتت الاخوة يدخلوا البحث ويشوفوها ان شاء الله بإذن الله. جميل. طيب اذا تطور الدراجونز الى سيربنت حية، ما هو خلاص بقى الزمن ما عادش هيقبل المثل. طيب في نشمية 2-13 دراجونز، دراجونز تيجي في الام كي جي بي يعملها جاكلز، تاخد بالك جاكلز. في ايوب 30-29 دراجونز، دراجونز، دراجونز في الام كي جي بي يعملها جاكلز. في المزمور 44-19 كل الترجمات دراجونز، دراجونز، دراجونز، يجي يعملها جاكلز. جاكلز يعني إيه؟ عارف يعني ايه جاكلز؟ يعني معناته تنايم، وتنايم، تنايم او تنايم في الجاكلز. يعني تعريف كلمة تنين او تنيم باللغة العبرية، اقصى تعريف لها كائن عملاق بحري، ده اقصى حاجة تقدر تعرفها بيها. لكن زي ما انت شايف اهو يحولها الجاكلز او بنات اوى، حاجة عجيبة جدا. ولكن يبقى ايضا في الكتاب، يبقى ايضا في الكتاب في جميع الترجمات هتلاقي في حزقيال 29-3 مفيش حد قدر يحولها لاي شيء، فضل الدراجونز ايضا حتى بعد التطور التحريفي، حتى بعد التطور التحريفي تفضل دراجونز. طبعا انت جايبينه مش عشان نستدل على وجود الكائن، ولكن نستدل على معنى الكائن، معنى الدراجونز. في سفر الرؤية هتلاقيه موجود في 12، رؤية 12-3 ورؤية 12-4 ورؤية 12-7 ورؤية 12-9 ورؤية 12-13 ورؤية 12-16 ورؤية 12-17 ورؤية 13-2 ورؤية 13-4 ورؤية 13-11 ورؤية 16-13 ورؤية 20-2 كلها دراجونز، كلها في كل الترجمات دراجونز. حاجة فظيعة وجود الدراجونز والتنين موجود بين دفتي الكتاب، وحاضر بشدة، وحاضر بشدة. طبعا يعني كنت بتمنى ان انا اشرح التكوين وازاي ترجمت كلمة تنايم في التكوين 1-21 الى تنانين عظام في نسخة البنادايك، وحيوانات مائية ضخمة في نسخة في الحياة، وحيتان ضخمة في الأخبار السارة، والحيتان العظام في الأباء اليسوعيين، والجريت وولز في الملك جيمس. ولكن ما فيش وقت، فمش عاوزين يعني نطول في المسألة، ولكن يعني كنا نثبت لكم من خلال سفر يونان ان يعني كلمة حوت موجودة في اللغة العبرية، وتقدر تقول بكل بساطة ده جدل سمكة كبيرة او حوت عظيم. وبالتالي اذا كلمة تنايم اللي موجودة في سفر التكوين زي ما ترجمتها بالضبط البنادايك، والتنانين العظام، التنانين العظام مش الحيتان، مش الحيتان. ولكن زي ما قلنا ما فيش وقت، فعشان كده نمر مر الكرام. هتلاقي طبعا التنانين موجودة وبشدة زي ما قلنا في الكتاب، هتلاقيها مثلا في مزمور 148:7 سبح الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللجج، هتلاقيها مترجمة في نسخة الملك جيمس دراجونز دراجونز دراجونز. طيب جميل. أيضا في المزمور 74:13 هتلاقي أنت شققت البحر بقوتك، كسرت رؤوس التنانين على المياه. بالله عليكم لو التنانين هنا عبارة عن حيتان مثلا، كسر رؤوس ايه؟ رؤوس ايه التنانين ايه اللي على المياه؟ ايه مالها مالها الحيتان عملت ايه؟ الحيتان عملت ايه عشان تكسر رؤوس؟ انت شخصت البحر بقوتك، كسرت رؤوس التنانين The Dragons في كل الترجمات العربية تنانين، وفي ترجمة الملك جيمس The Dragons، وفي الكلمة العبرية موجودة هاتنايم هاتنايم. طيب جميل. طبعا في زي ما قلنا في التوي هتلاقوا وحوش الماء في اللغة الفرنسية، ودراكونيوم في اللاتينية. في إرميا أيضا 51:34 في إرميا 51:34 أكلني أفنان نبوخذ نصر ملك بابل، جعلني إناء فارغا. بمناسبة نبوخذ نصر ربنا يبارك فيكم يا رب، الأسبوع القادم هنرد على تفنيد رد القدس عبد المسيح بسيط أو القمص عبد المسيح بسيط، ممكن له كامل الاحترام وفريق عمله إن شاء الله بإذن الله يا رب، إن شاء الله تكونوا مشاركينا جميعا، ويكون يعني إن شاء الله يعني رد هيعجبكم إن شاء الله بإذن الله ونظهر به الحق. الأسبوع اللي بعد القادم هيكون علم الآثار يثبت تحريف الكتاب، علم الآثار يثبت تحريف الكتاب. الأسبوع اللي بعد القادم علم الآثار يثبت تحريف الكتاب، آثار موجودة في المتحف البريطاني وهنجيبها لكم وهنحط لكم ترجمتها، وهتشوفوا ان معلوماتها بتدل على تحريف الكتاب، وهو ده البحث القادم ان شاء الله باذن الله. طيب اكلني افلاني نبوخذ نصر ملك بابل، جعلني اناء فارغا، ابتلعني كتنين ابتلعني كتنين وملأ جافه من نعمي الى اخره. طيب كلمة تنين موجودة في اللغة العربية كلها في ترجمات اللغة العربية في الملك جيمس ذا دراجونز او الدراجونز، وتنايم ايضا في او تناين في العبري، ودراكون في السبعينية، وان دراجون في الترجمة الفرنسية، ودراكو في اللاتيني. طبعا في رؤية 12:9 فطرح التنين العظيم، ومش هنتناول سفر الرؤية، المهم هتلاقيها التنين العظيم جريت دراجون، وهتلاقيها في نص اليوناني او دراكون اوميجا او دراجون او هو دراكون هوميجا او تنين عظيم تنين عظيم والى اخره. والشاهد القادم هو في أستير، الشاهد القادم في أستير 10:3. لو حضراتكم فتحتم الكتاب ممكن تقول لي لا مش موجود، اقرا كده اقول لك أستير 10:3 اللي مش موجود بيقول لأن مردخاي اليهودي كان ثاني الملك أحشورش وعظيما بين اليهود ومقبولا عند كثرة إخوته طالبا الخير لشعبه ومتكلما بالسلام لكل نفسه. خلاص بس كده. ثاني يا جماعة دي مهمة جدا، أكرمكم الله دي مهمة جدا، ركزوا معايا أكرمكم الله ركزوا معايا أكرمكم الله الحتة دي مهمة جدا. في الشاهد بتاع أستير، الشاهد بتاع أستير مهم جدا، ركزوا معايا ونزلوا لي اكرمكم الله. ايوه ترجمه ادى نسخه انها قدامكم. جميل. ايه المشكله يا عم؟ طب مفيش مشكله ابدا. طيب ننزل نسخه الحياه، ننزل نسخه الحياه اكرمكم الله. فقد احتل مردخاي اليهودي المرتبه الثانيه بعد الملك احشورش، وتمتع بمكانه مرموقه بين اليهود، وكان يحظى برضا اغلبيه ابناء قومه، فهو لم يدخر جهدا من اجل خير شعبه والدفاع عن مصالح امته. خدوا بالكم ان دي ترجمه نفس العدد السابق، انا بتكلم على عدد واحد بس الوقت اكرمكم الله. طيب الترجمه اللي بعدها الاخبار الساره بتقول وكيف كان مردخاي الثاني بعد احشورش وعظيما بين اليهود ومقبولا عند معظم بني قومه، يطلب الخير لشعبه ويتكلم بالسلام لجميع ابناء جنسه. خلصت الترجمه الاخبار الساره. بالله عليك بقى فضول التكست عشان ننزل ترجمه الاباء اليسوعيين. فضول التكست كده عشان ننزل الاباء اليسوعيين. عارف ليه؟ لان الاباء اليسوعيين تقريبا يعني اقول لك ايه، قصه فإن مردخاي اليهودي كان الأول بعد الملك أحش. نفس العدد ولكن شوف ترجمته عاملة إزاي، جملة زاد في كم جملة، فإن مردخاي اليهودي كان الأول بعد الملك أحشورش وعظيما بين اليهود ومرضيا عند جماعته وإخوته، يسعى لخير شعبه ويهتم بسعادة جميع بني قومه، وكان مردخاي يقول من عند الله كان كل لذلك، فإني أذكر الحلم الذي رأيته في هذه الأمور ولم يهمل منها شيئا، الينبوع الصغير الذي كل ده نفس العدد. شوف نفس العدد اللي انت شفته، والمياه الغزيرة، النهر هو استير الذي تزوجها الملك وجعل منها ملك، والتنينان هو ذا الشاهد هما انا وهامان والى اخره، وكمل مش هقدر اكمل يعني قصة ده يعني تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 سطور تقريبا من العيار التقيل، هما المقابل لسطر في الاخبار السارة والى اخره. سبحان الله، هل دي كلمة الله؟ السؤال، هل دي كلمة الله؟ هل دي كلمة الله؟ الشاهد بتاعنا طلع بره شوي، مش موجود في كل الكتب، موجود في بعض الكتب. هل دي كلمة الله أم ليست كلمة الله؟ مجرد ترجمة، حاضر، مجرد ترجمة. قول الترجمة دي خاطئة، قول الترجمة دي مغيرة، مش هسيبك تقول مجرد ترجمة. بعد كده عاوز تقول لي دي مجرد ترجمة، قول ترجمة مغيرة هسيبك، ترجمة محرفة هسيبك، ترجمة مغيرة هسيبك، مش مشكلة. لكن شوف المفاجأة، السبعينية يا جماعة، ليه؟ لو عندكم السبعينية موجود فيها الأعداد كلها، 11 عدد زيادة، 11 عدد زيادة. طب المفاجأة الأكثر، نسخة الفولجيت 11 عدد زيادة من أول 10-4 لحد 11-1، كل دي مش موجودة في الكتب الموجودة مع النصارى الآن. جعل عليها ادم كلارك، يعني طبعا المفترض ان ادم كلارك يجي يفسر فيه العدد. عارف بيقول ايه؟ هقول لك بيقول ايه. ادم كلارك بيقول في شرح العدد بقى، متكلما بالسلام لجميع نسله، ساعيا ان يرسخ مملكتهم على مثل هذا الاساس املا ان تدوم الى الابد. وهنا ينتهي النص العبري خلص. ولكن في ترجمة الفولجيت القديمة وفي الترجمة اليونانية اللي هي السبعينية أضيفت 10 أعداد إلى هذا الإصحاح، هم 11 إلى جانب 6 إصحاحات كاملة. لذلك يصل عدد الإصحاحات في سفر أستير إلى 16 إصحاحا، ويمكن الحصول عليها. شوف بين قوسين، الأصفار الملحقة زورا للتوراة. تاني كده، تاني، ده أدم كلارك مش أنا، مش أنا اللي بقول يا جماعة. الأصفار الملحقة زورا للتوراة، وبيكمل ويقول وليس من اختصاصي أن أضيف أي تعليق هنا على أي من أجزاء هذا العمل. الرجل مش هيعلق على الكلام ده، عمل نفس اللي عمله الأب متى المسكين في إنجيل مرقس زي ما انتوا. أكمل بقى، ربنا يبارك فيكم، ويعني معلش يعني أنا يعني قبل ما أخلص ديت بتساءل، يعني شيوخ السبعينية المفترضين حرفوا الكتاب أم لم يحرفوا؟ هل ترى هنا تحريف أم غير أم لا يوجد تحريف؟ هل تسميه ماذا؟ طب آباء الكنيسة مدحوا السبعينية واعتمدوا عليها زمن طويل، ماذا تسمي ذلك؟ تحريف، تغيير، تبديل، ولا تسميه لا شيء؟ القديس جيروم مش موحى له، أنا أستطيع أن أفهم أنه مش موحى له، لكن لا أستطيع أن أفهم أن يضع ما هو مزور. اللهم استعان. يعني مش عاوز حد بعد كده يقول الكتاب غير محرف، ومش عاوز اسمع كلمة مجرد ترجمات، عاوز اسمع ترجمة مغيرة، ترجمة محرفة، ترجمة مبدلة، غير راضين عن هذه الترجمة الى اخر. طيب هنروح لكائن جديد وهو لواسيان، وحضراتكم تشوفوا صورته. ان شاء الله في صوت، عاوزين الرابط بس اكرمكم الله بتاع صورة لواسيان او ليفسيان، هو ده خلاص الكلام. افعى عملاقة، مش افعى ولكن افعى متخفية في صورة تنين، او تنين متخفي في صورة افعى، وتستطيع ان تعرف جيدا. لو وروني مزمور 104-26، حد ينزل لي مزمور 104-26 اكرمكم الله، وعشان يعرف ايه هو لوسيان. لوسيان ده بيلعب في المحيطات مع السفن، اكرمك الله. خلاص ده حسب المزمور 104:26. انتني طيب. ايضا المزمور 104:26 مش عارف هو الادق في التعبير. هنا تجري السفن لوسيان هذا خلقته ليلعب فيها، بيلعب في السفن الوحش يعني. فالله المستعان مش عارف هي اكثر تعبيرا عن المزمور ام المزمور اكثر تعبيرا عن الصورة. لو حضراتكم شفتوه يعني هتحتاروا مين اكثر تعبيرا، هل المزمور عن الصورة ام الصورة عن المزمور. فالله المستعان الله المستعان. هتشوفوا حضراتكم احد الصور بيقول did you ever meet one، صحيح did you ever meet one، did you ever meet one like that، I don't think so and never you will see that، never you will meet one like that. Anyway زي ما انتم شايفين كده يعني هذه هي اللوسيان او اللافسيان او الحية البحرية التي تغرق يعني الاساطير والى اخره. فعندكم طبعا نزلوا لنا الجدول في ملخص لذكر لوسيان وترجمتها، ومرة دراجون ومرة لوسيان ومرة سيربنت وإلى آخره إلى آخره. ومش هنطول في المسألة أيضا، وهتلاقي في التحليل اللغوي إن شاء الله بإذن الله تعملنا آخر ربنا بارك فيك رب، هتلاقي التحليل اللغوي مفسر الكلمة العبري والكلمة اليوناني واللاتيني وإلى آخره إلى آخره. ويعني نبدأ نجري شوية أكثر لأن الوقت داهمنا، ولكن يهمني أوي في المزمور 74-14 أنت رددت رؤوس لوسيان. لو أنتم فاكرين الهيدرا، الهيدرا كان لها كام رأس زي ما أنتم شايفين، فهو ده يعني لوسيان هنا في المزمور 74 اللي تتخلط 74-14 تتخلط مع الهيدرا، تتخلط مع الهيدرا. ومش عارف إيه رؤوس لوسيان ده، وهيقول لك ده أصله إلحق، أصله هو كائن أسطوري، أصله هو كائن يعني رمزي وإلى آخره. وأعتقد أن من خلال الأعداد واضح المسألة. هندخل في كائن جديد، كائن كتابي جديد، كائن أسطوري جديد، وهو الثعبان الطائر. الثعبان الطائر أو الثعبان المجنح أنا شخصيا سمعت بيه وزمان، وكان يقولك ثعبان ولو جنحة وبيطير، وأنا شخصيا يعني طفل وصدقت، صدقت بصراحة يعني تعبان ودوع جنحة، وكان الواحد يخاف يقول لك التعبان هيطير ويجي في وشي، طب انا اعمل ايه. فطبعا اتضح ان كل الكلام ده محض اساطير، محض اساطير. طبعا تشوفوا حضراتكم الصورة وازاي هذا الاله اللي راكب يعني مركبة في السماء، ومين بقى اللي بيسحب المركبة يعني الله المستعان. حية طائرة، حيتين طائرتين، وهو ماسك بقى اللجام وعيش يعني تعان الله المستعان يعني. فطبعا هتلاقوا الحية دي على جدران المعابد المصرية، حضراتكم ممكن تشوفوها الحية على جدران المعابد المصرية. ايضا موجودة طبعا فيها ثلاث انواع عند القدماء، ثلاث انواع منها بجناحين ومنها باربع اجنحة، ليلة ليلة فالله المستعان. وموجودة ايضا في شعوب المايا، عنده شعوب المايا عندكم صور تتفرجوا عليها، عندها ايضا في شعوب البايكنج، موجودة على جدران احد الكنائس، وموجودة ايضا على جدران معابد البوذيين، وموجودة في طبعا في الحضارة الصينية وبشدة وبشدة. طبعا يعني هتلاقوها في اشعياء 14-29 في تعبير افايرلي فايلينج فلاينج سيربنت، افايري فلاينج سيربنت. وطبعا البعض هيقول لك اصلها هنا محرقه يعني موجعه، طبعا يعني مردود عليهم في السبعينيات بتستخدم كلمه ديدلي او يعني مميته يعني. المهم هتلاقي اشعياء 14-29 لا تفرحي يا جميع فلسطين لان القضيب ضربك انكسر، فانه من اصل الحياه يخرج افعوان، دي اللي كانت الباسيليسك او الديك الافعى، وثمرته تكون ثعبان، كمان هيطلع ثعبان طيار. جميل. طيب كلمة العبرية سراف هي نفسها اللي بيجي منها سارفيم اللي هي الملائكة الطيارة، فهمت على ازاي؟ برضو كلمة بتدل على المعنى يعني سراف او ساروفيم في الجمع بتدل. دخلت حطولنا رابط السيربنت فايري سيربنت، وحتى بين قوسين بيقول fire from burning effect opposition، عاوز يبررها يعني. المهم التعريف الثاني لها majestic being with six wings، كائن مقدس او الى اخره بست اجنحة، و human hands و ايد، ايد انسان، و voice الى اخره الى اخره. يعني معلش عشان وقتنا مش هيكفي. المهم اشياء 30-6 هتلاقي برضو الثعبان السام الطيار، وهتلاقيها في الاباء اليسوعيين مترجمينها التنين الطيار، التنين الطيار. وطبعا يعني نجاري كمان اكتر تثنية 32-3 ايضا خمرهم حمة الثعابين، حمة الثعابين وسم الاصلال القاتل، ايضا هنا الافاعي او الثعابين دراجونز ايضا. خلاص ايضا في مزمور 91-13 على الاسد والصل تطع، الشبل والثعبان تدوس، ايضا هنا الثعبان اللي في الاخر ديت دراجونز ايضا في نسخة الملك جيمس. اذا دراجونز موجود وحاضر بشدة في نفس العدد ده، هتلاقي السبعينية مثلا دراكونتا. وايضا الكائن الاولاني، لو حضراتكم مش عارف، لو حد يقدر ينزل لي السبعينية اللي هي مترجمينها برضو الباسيليسك، مترجمينها الباسيليسك او الكلمة الاولى اللي هو الثعبان الديك الحية، الديك الحية. فشغلانة يعني. فالسبعينية العدد ده اللي هم كائنين، اللي هو الصل الاولاني ده هو عبارة عن الديك الافعى، والثعبان الاخير ده دراجون، يعني فاهمينها على اساس الاساس ده، والى اخره الى اخره. ايضا يعني تترجم كلمة تنايم ايضا الى تمساح، وده مش صحيح ابدا. يعني ايه اللي جاب التمساح؟ وهنا في التحليل اللغوي هتبدأ تفهم ليه جاب التمساح. طبعا حطت لكم حضراتكم يعني ليه، لما حاولوا يوسعوا الترجمة عشان يقدروا يستوعبوا الامر، فعملوها مونستر ان ذا سي، مونستر ان ذا سي، وده بيفتح بقى الافاق واسعة للخيال. اصلا انا شفت كائن كذا وشفت كائن كذا، وعندكم مجموعة صور اكرمكم الله لخيال اللي ادى، موجود كل المهم هتلاقي بقى الاخطبوط اللي هو يعني شفت قد ايه، والسفينة قد ايه، وعيش بقى حياتك، وكل واحد يقولك اصلا انا شفت النسيان، واللي يقولك انا شفت مش عارف ايه، والى اخره بقى. يعني عيش حياتك في المسألة، حتى قصص الاطفال، حتى يعني الله المستعان. المهم يهمني في النقطة التمساح، يهمني حزقيال 29-3، يهمني حزقيال 29-3. اطلت عليكم انا عارف، ولكن البحث شوية طويل، يعني عاوز شرح، فأكرمكم الله يعني استحملونا. في حزقيال 29-3 بيقول تكلم وقل هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا عليك يا فرعون ملك مصر، التمساح الكبير الرابط في وسط أنهاره، الذي قال نهري لي وأنا عملته لنفسي. لا ربنا عزك، بالعكس ربنا عزك، يعني انت لو عاوزين 7 ساعات نكمل 7 ساعات مش مشكلة، ولكن ان شاء الله بإذن الله، بس يعني عشان ترتاحوا ان شاء الله. اذا ادى اول حاجة التمساح. كلمة التمساح هنا مترجمة من ايه؟ مترجمة من تنايم، ها تنايم التنين، ها تنايم. طب جات ازاي تمساح؟ هقول لك انا حالا وهتشوف يعني قصة كده. خلاص ايها التمساح الكامل برضو في الحياة، ايها التمساح الكامل في وسط انهاره، فهمت على ازاي؟ في الاخبار السارة، ايها التمساح العظيم الرابط في وسط روافده. في الاباء اليسوعيين، ملك مصر التنين العظيم الرابط في وسط انياله. الكلمة جاية دراجونز في نسخة الملك جيمس، وتنايم زي ما قلنا في العبرية، ودراكونتا في السبعينية، ومونستر في الفرنسية، ودراكو في اللاتينية، وإلى آخره. وأدم كلارك بيقول ها تنايم يجب ترجمته هنا إلى تمساح، وهو الحيوان الحقيقي الموجود في النيل، حيث أن التنين يكون غير قابل للتصديق كليا هنا. شفت ازاي؟ يعني بما ان التنين مش قابل للتصديق يبقى يجب ان تترجم الى تمساح. عرفت ترجمة التمساح ليه؟ لان ما ينفعش تنين في نهر النيل، ما ينفعش، مش منطقي. اذا كان مش منطقي شوف لك حيوان تاني. ايه اللي موجود في نهر النيل؟ تمساح. عيش حياتك، تمساح اديله تمساح، كتابنا ونحن حر فيه، مالك انت. المهم في حزقيال 32:2 ايضا بيقول: يا ابن ادم ارفع مرساه على فرعون ملك مصر وقل له اشبهت شبل الامم وانت نظير تمساح في البحار. ركزوا لي برضو في حزقيال 32:2 وانت نظير تمساح في البحار. شوف كلمة اندفقت تبقى نهارك. انا بيهمني او في التحريف يا جماعة، مش التحريف قد طريقة التحريف. طريقة التحريف مهمة جدا لانها بتخليك بعد كده تكتشف التحريف بصورة رائعة. يعني اذا اشبهت شبل الامم وانت نظير تمساح في البحار اندفقت بانهارك وقدرت الماء برجليك، قدرت الماء برجليك وعكرت انهاره. شوف بقى في الحياة قال ايه: انت شبهت نفسك بشبل بين الامم مع انك مثل تمساح في البحار اقتحمت انهارك. خلاص. طيب في الاخبار السارة يقول: وانت مثل تمساح في المياه ترميها. طب شوف في الاباء اليسوعيين اكرمك الله، في الاباء اليسوعيين بقى بقول ايه؟ شوف: فانت مثل تنين في البحار فنطحت في انهارك. لاحظ الحته دي، استخدم كلمه اندفقت لما كان تمساح، اقتحمت لما كان تمساح، لما قلت النين ما نفعش لا اندفقت ولا غيره، لا نفعت نطحت. جايبها منين؟ انت جايب منين نطحت؟ واللي جايب منين اندفقت؟ ما فيش صوت؟ في صوت ان شاء الله الاخوه، في صوت اكرمكم الله، في صوت ان شاء الله، يكون في صوت ان شاء الله، يكون في صوت. لا ده الروح اللي حلت على شاول حلت عننا خالص النهارده الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله دايما يعني. المهم اذا التنين لما جه ما نفعش كلمه انهار، ونعم ما نفعش كلمه انهار، فجت بحار وجت نطحت. طب يعني جت نطحت هو ده بقى يعني. استنى بقى الفكره ايه بقى؟ عارف نسخه الملك جيمس مترجمها ايه؟ أبول، حوت. لما جت حوت ترجمة الملك جيمس ما تنفعش تقول انهار خالص خالص، ما تنفعش تقول ريفرز خالص هنا، فقالت as a wall in the sea، as a wall in the sea، لان ما ينفعش. هو في حيتان في نهر النيل؟ في حدود علمك في حيتان في نهر النيل؟ صعب يا راجل، صعب يا راجل، صعب صعب. المهم اذا هنا الترجمة، ويعني فن التحريف، وزي ما انتم شايفين يعني طبعا الكلمة العبرية اساسا، الكلمة العبرية اللي هو ترجمتها الملك جيمس للذاتي هي نهر، يعني نهر ثلاث حروف نهر، فهمت على ازاي؟ بنفس باللغة العبرية نهر يعني. اذا لكن حتى لو هي نهر باللغة العبرية، لما ما تنفعهمش في المعنى هنا. أقول إن ذا سي ما تنفعش، أقول إن ذا ريفر ما تنفعش أبدا، ما ينفعش تيجي كده يعني. المهم الله المستعان. والترجمة السبعينية دراكون، وفي الفرنسية وحوش الماء، ودراكوني في اللاتينية أو البلجيك. طيب إذا هنا كان الشاهد عشان مسألة التمساح، يعني كان الشاهد في ترجمة التنايم الى اشياء لا تمت. نعم. المهم نزلوا لنا صور بنات اوى، بالمناسبة يعني بنات اوى جامعة لابن اوى، ابن اوى خلاص. زي ما انتم شايفين ابن اوى حاجة بسيطة صغيرة كده، هل ينطبق على ده التنايم؟ اكرمكم الله، شوفوا الصورة كده، نزلوا لنا الصورة، شوفوا الصورة دي، بالله عليكم ده ينطبق عليه تنايم؟ تنين ده حتى غلبان يا عيني وحالته كرب، يعني مش ما يستحملش تنين خالص. طيب والضبع ده تنين، ده يطلق عليه تنين؟ صعب قوي يعني المترجم زودها حبتين. نعم جمعها بنات اوى لانها الغير العاقل. طيب ايضا عدد الذئب جاي في الترجمات برضو مفيش فايده زي ما انت شايفه. اخر حاجه الثعلب، الثعلب الزغنون ده نقول عليه ضب بتاع دراجون، ده هو دراجون اللي انت شايفه، ده هو دراجون. يا راجل حرام عليك ما تجيش خالص بالمره. هي ادوات التحريف والمحرفين. هذه أدوات التحريف والمحرفين، ولكن كل من يحترم عقله لا يستطيع أن يستوعب ذلك تماما بالمرة. وتشوفوا حضراتكم عندكم الترجمات بنات آوى الذئاب، الضباع بنات آوى، بنات آوى الذئاب، الضبع بنات آوى، إلى آخره إلى آخره. ومش موضوعنا دلوقتي. وننزل بعد أشياء 34-13 نجري شوية. مراتي 4-3 اللي أنا ذكرت فيها فعلا روح شغل حلت عليه الله مستعان. طب يا رب كل مرة روح شغل تحل على بنات آوى وتسيبنا احنا الله مستعان. المهم فمراتي 4-3 في التحليل اللغوي أكرمكم الله، بنات آوى ايضا اخرجت اطباءها. ربنا يبارك فيكم يا رب. الاخوه اللي بينزلوا النصوص نزلوا لي ايوه بنات آوى ايضا اخرجت اطباءها. مش عارف اطباءها يعني هل مناسبه لثديائها، ما اعرفش. اطباءها ارضعت اجرائها، اما بنت شعبي فجافيه كالنعام في البريه. مش مشكله، حتى بنات آوى تكشف عن ثديائها وترضع اجرائها، مش مشكله. حتى بنات آوى تعطي ثديائها لتغراها. حتى بنات آوى، خد بالك من حرف الجيم الجمل اللي هو حرف الجيم بالعبرية اسمه الجمل، وهتلاقيه موجود في الاباء اليسوعين في الاول. غريبة قوي، مش عارف ليه. بالمناسبة يعني في لما بيجي يحطوا في العبري يحطوا الرقم، ما بيحطوش لنا الالف هي المقابلة الرقم واحد، البيت مقابل الرقم اثنين. فلو عاوز يحط لك مثلا رقم واحد، العدد رقم واحد، هيحط لك ألف. لو عدد رقم اثنين بيت. فهنا الجيم محطوطة عشان ايه؟ عشان الترقيم. فهنا خطأ، معرفش ليه جايبينه. هو يعني جات في الأباء اليسوعين، مش عارف ليه اشمعنا دي حط فيها جيم والباقي كله ما حطش جيم. يعني مش عارف يعني فيهم الجيم هنا ايه. الله المستعان الله المستعان. يعني طيب الشاهد هنا في المسألة ان الملك جيمس ترجمتها The Sea Monsters. إذن ترجمة الملك جيمس The Sea Monster يعني وحوش البحر أخرجت أصدائها لترضع. طبعا ينبري لها بعض يعني المفسرين عشان يقول وفي وحوش البحر بترضع وإلى آخره. طيب الشاهد هنا إيه بقى؟ الشاهد هنا أكرمكم الله السبعينية مترجمها دراكونتس معناها الحية. فإذا الحية ترضع حسب السبعينية، وعلى أمانة شيوخ السبعينية 72 وكل أباء الكنيسة الذين مدحوا السبعينية ومدحوا شيوخ السبعينية واعتمدوا خطاب أريستس، يعني نهدي لهم أن السبعينية تقول لنا أن الحية ترضع. خلاص. طبعا كلمة تنايم يا جماعة التو فورم في العبرية تانيم او تانيم، الاثنين بيعنوا دراجونز او بيترجموا دراجونز او بيترجموا كل الترجمات اللي احنا شفناها دي. اعتقد يعني كده زي ما شفتوا يعني نقول ايه، تقريبا كل الاساطير موجود. طبعا ربنا يبارككم البولجيت نزلت اهي الجمل اللي في الاولى ديت الجيم. فعشان القديس جيروم ما عرفش نساها ولا ايه حطها، فطبعا الاباء اليسوعين وراه على طول حطوا جيم بالعربي، وطبعا مش حد فاهم الجيم بتاعت ايه يعني. المهم زي ما انتم شايفين حضراتكم اكتشفنا تقريبا كل الكائنات الاسطوريه موجوده في الكتاب، اما من ترجمات اما من نص اصلي، واكدنا على كل الاشياء. ربنا يبارك فيكم. يعني نزلوا لي الرابط من احد الكتب اللاتينيه، جو كتابي هتلاقي واحد برجل معزه عمال بيزمر، ده الساترز او الغول، وهتلاقي حاجات كده غريبه وعجيبه، وهتلاقي يعني كائنات. نستطيع تماما ان نستوعب هذا الجو في علم الميثولوجي، نستطيع ان نستوعب ذلك تماما. ولكن ما لا نستطيع ان نستوعبه هو الله المستعان، هو الجو الكتابي الذي أصبح جو طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الروح اللي حلت على شاول حلت على اللي حلت عليه الله المستعان. طيب ان شاء الله يكون في صوت، ان شاء الله يكون في صوت. حيا الله الإخوة والأفاضل وربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. متأخرة الروح اللي حلت على شاول، في صوت ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، النهاردة الروح اللي حلت على شاول كانت متأخرة، وفضل ونعمة من عند ربنا، يا ريت كل مرة كده بس يعني خير ان شاء الله. لا ما هو لما تسمع في كتابك تنين، لما تسمع في كتابك غول، لما تسمع في كتابك ام النداها ام الولدان النداها ليليس والامية والعيشة كلها، اكيد لازم يعني تتأثر. بس ربنا يهدي الجميع، وان شاء الله باذن الله يعني يفكر كل اللي معانا يفكروا ويراجعوا نفسهم ويشوفوا يعني لن يكون معهم احد، وسيقبل الله فردا فردا فردا فردا. ابو اللغط، نعم يا رب اللغط، ابو اللغط، نعم يا رب اللغط، لماذا لم تتبع؟ الله المستعان. نكمل وبنقول ان الجو الكائنات ده نستطيع استيعابه في علم الاساطير وعلم وكتب علم الميثولوجي، ما فيش مشكلة ابدا. وعند اليونان وعند الاغريق وهيرا وزيوس وهيراكليس، ما فيش مشكلة ابدا. لكن ما لا نستطيع ان نستيعبه ان يكون هذا هو الجو الكتابي بين دفتي الكتاب، بترجماته بنصوصه بالنص العبري بالنص اليوناني. الأغرب والأعجب وما لا نستطيع استيعابه تماما أن يكون هذا الجو أيضا موجود حتى في الجامعات والجيوش حتى الآن، حتى الآن ما لا نستطيع استيعابه. كيف تسرب هذا الجو الكتابي للحياة، للحياة، لحياة أهل الكتاب؟ نزلوا لي أكرمكم الله الأول رابط، وهو شعار قوات الطيران البريطانية، وتعلوه وتعلوه الديك الحية. أكرمكم الله، نزلوا لي رابط شعار قوات الطيران البريطانية ويعلوه الكوكات رايز، الكوكات رايز والديك الحية حاضر على رويال اير فورس، على شعار الجيش البريطاني قوات الطيران البريطانية يوجد الديك الحية اللي فأس من بيض الديك. ايضا في بريطانيا، ايضا في الناشونال ارمز، ايضا هتلاقي حاضر اليونيكورن، وهتلاقي حاضر كائنات اسطورية. ايضا في شعار الجيش الاسكتلندي هتلاقي ايضا اليونيكورن حاضر وبشدة على شعار الجيش. في مدرسة عسكرية في انجلترا هتلاقي ايضا حاضر الكوكاترايز وبصورة شديدة. في مدرسة في اكسفورد في انجلترا ايضا حاضر وبصورة شديدة. على بدلة جيش روسي حاضر زي ما انتم شايفين التنين والكوكاترايز وبصورة شديدة. على شعار نادي كرة قدم عريق جدا ايضا ستجد ان الكائن حاضر، الكائن الاسطوري حاضر وبصورة شديدة. يعني كل شيء له رابط، موقع النادي الرسمي موجود وله رابط وتقدروا تتأكدوا منه، مفيش مشكلة. ايضا موجود في بريطانيا ايضا زي ما انتم شايفين شعار اخر ايضا يجتمع الصليب مع الكائنات الاسطورية في شعار اخر. حتى برامج الاطفال، حتى برامج الاطفال اكرمكم الله، حتى برامج الاطفال وجيرني تو سنتر اوف ذا ايرث، وتلاقي بندق ومعاه طالع بقى الافعى لوسيان من البحر، وطبعا ميكي خايف وحاجة صعبة قوي. مجلات الاطفال والقصص، وهتلاقي فيه السي مونستر موجود وبشدة في طابع، حتى الطوابع هتلاقي حضرتك طابع من سيراليون، وهتلاقي فيه يعني الحية اللي بتلعب لوسيان اللي بيلعب مع السفن، وهتلاقي طالع من مناخيره يعني دخان، والله المستعان. يعني بيفكرني ببرامج الأطفال زمان لما كان نقار الخشب يجي التنين بقى بيخوفه حاجة زي كده، فهيضخ فيه نار، فيعمل ايه؟ يقوم جايب شوية مية في جردل ويروح دلقهم في بقه أول ما يفتح، فيقوم مطلع دخان من مناخيره. جو كتابي وجو يعني يظل ممتع طالما أنه في كتب الأساطير، ولكن يكون يعني مقزز إذا كان في كتاب ينسب إلى الله. أيضا في طابع من نيكاراغوا وتشوف عليه هذه الكائنات، أيضا طابع من ناميبيا وتشوف عليه هذه الكائنات. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هكذا تطرب الفكر الكتابي عن الكائنات الأسطورية إلى الحياة الحديثة دون علم الذين يعيشونها. وإذا كانوا معذورين عندما كانوا لا يعلمون، فهل بقى لهم عذر؟ فهل بقى لهم عذر بعدما علموا؟ كنت معذور عندما لم تعلم، فهل بقى لك عذر؟ هل بقى لك عذر؟ هل بقى لك عذر تقابل به الله وتقول لم أعرف؟ هل بقى لك عذر تقابل به الله وتقول لم أعرف، لم تصلني الدعوة، وصلتك الدعوة، أتدعي على الله أنه يقول أن هناك تنين أو أن هناك غول أو أن هناك لاميا أو ليليث أو زيوس أو هيرا أو تدعي على الله؟ نحن نبرئ الله من مثل هذا الكتاب، نحن نبرئ الله من مثل هذا الكتاب. أليس هناك من يقول أنا لا أستطيع أن أؤمن بهذه الكائنات؟ وإلا ما قيمة التعليم في الجامعات كل هذه الفترة إذا كان يجب أن أؤمن بها في النهاية؟ أليس هناك من يقول الآن وقد علمت أن الكتاب الذي كنت أعتقده من الله بدون تبديل أو تغيير يؤمن بهذه الكائنات الأسطورية ويطالب من يتبع أن يؤمنوا بها؟ لا أستطيع أن أؤمن أنه لم يبدل ولم يغير بعد الآن، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن الله لا يمكن أن يكذب علينا ولا يغرر بنا، وأؤمن أنه واحد لا شريك له، وأشهد أني سوف أبحث عن كتاب لا تبديل فيه ولا تغيير، وأنصحك بالقرآن، وأنصحك بالقرآن. قل الآن آن يا رب، قل الآن آن يا رب، قل الآن آن يا رب. ودعوتنا لإخواننا ونقول أحبائنا وضيوفنا، نقول ضيوفنا العودة إلى الحق قبل فوات الأوان. سوف تقابل الله فردا فردا، لن ينفعك قس، لن ينفعك أسرة، لن ينفعك أي شخص، لن ينفعك إلا أن يعرض عليك الحق فتختار الحق وترفض الباطل. قل الآن آن يا رب، قل الآن آن يا رب، قل الآن آن يا رب. ودعوتنا إلى أهل الكتاب أن يأتوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله كما قال عز وجل الآيات. وربنا يكرمكم يا رب ويجعلوا في ميزان حسناتكم، تعبناكم معانا، ونتمنى ان شاء الله باذن الله تكونوا استفدتم، وان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم هيكون تفنيد رد القمص عبد المسيح بسيط وفريق عمله، ان شاء الله يكون شيء طيب ويكون حوار جيد ان شاء الله باذن الله، ونصل منه الى الحق. الحوارات هنا ليس منها الهدف احراج اي شخص او غيره اطلاقا بالمره، الهدف هنا فقط هو الوصول إلى الحق وإهداء الحق إلى من يستحق الحق وهو الباحث عنه. ربنا يعزكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. الأسبوع اللي بعد القادم هيكون إن شاء الله بإذن الله علم الآثار يثبت تحريف الكتاب، وهنجيب لكم صور الآثار مكانها في المتحف البريطاني، رقم الغرفة ورقم الأثر وترجمته إلى اللغة الإنجليزية وترجمته إلى اللغة العربية من اللغة الكلدانية، وهي هتكون خاصة بالآثار البابلية. الآثار البابلية اللي احنا حصلنا عليها ان شاء الله تثبت تحريف الكتاب بما لا يدع مجال للشك ان شاء الله بإذن الله. الأسبوع اللي بعد القادم هو علم الآثار، يعني اللي بعد الجاي علم الآثار، واللي بعده هيكون علم الحيوان يثبت تحريف الكتاب، وفيه هنثبت يعني أن المعلومات عن علم الحيوان في الكتاب هي معلومات تثبت تحريف الكتاب، تثبت تحريف الكتاب. وهننهي موضوع إن شاء الله بإذن الله الأرنب اللي طال الكلام فيه، وهنثبت بما لا يدع مجال للشك أن الأرنب في صوت أكرمكم الله، في صوت أكرمكم الله. طيب كده إن شاء الله يكون في صوت. طيب الحمد لله رب العالمين. الروح اللي حلت على شاول من شوية يعني من وقت لوقت بتأثر شوية، طيب أكرمكم الله. المهم فربنا بارك فيكم يا رب، وان شاء الله باذن الله هننهي موضوع الارنب بصوره نهائيه تماما ان شاء الله باذن الله، وهنثبت ان الارنب غير مقتر، مش فقط غير مقتر كالحيوانات المقتره، ولكن ايضا غير مقتر باي طريقه ايا كانت حتى التي يدعوها بعض اهل الكتاب. وهننهي المساله دي تماما ان شاء الله باذن الله. في بعض البحوث لو لقينا وقت زياده هنبدا نعرضها ان شاء الله باذن الله، بترد على احد الاشخاص اسمه ابراهيم القبطي بيتكلم دايما في المخطوطات، هنرد عليه ان شاء الله باذن الله. وكان واحد البحوث دي هتكون خاصه ب عظيم سر عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد اللي سمعناه امبارح، وربنا يعزه اخويا يوسف اسلام ويكرمه يا رب، اللهم امين يا رب، ويجعل هذا العمل في ميزان حسنات كل الاخوه، والدكتور عمر ربنا يكرمه يا رب ويجعله في ميزان حسناته، اللهم امين، ويرزقه الاخلاص، ويجعل هذه الغرفه يعني غرفه للعلماء، لسنا منهم ولكن نساعد معهم ان شاء الله باذن الله، وتكون ان شاء الله باذن الله غرفه للعلماء والعلم واثبات الحق، من يريد الحق ياتي ويسمع ويناقش، وان شاء الله باذن الله يجده، ثم يختار ما يشاء، ثم يقابل الله فردا فتكون عليه مسؤوليه الاختيار، ثم تكون نتيجه هذا الاختيار اما خلود في جهنم وغضب الله، اما خلود في الجنه ورضا الله رب العالمين. ربنا يبارك فيكم يا رب، اطلنا عليكم وشكرا جزيلا، وان شاء الله اي اسئله اي شيء حاضرين، وتفضلوا معاكم المايك اخويا حمودي او اي حد من الادمن، تفضلوا حضراتكم معاكم المايك وموجودين معاكم اذا كنتوا عاوزين تفتحوا يعني الباب للسؤال او اي ايا كان. ربنا يعزكم يا رب ويبارك في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. انا يعني بشكر اول الدكتور او الشيخ عربي على هذه المحاضره القيمه، انت عايشتنا في جنينه اساطير بصراحه، جنينه من الاساطير الغير موجوده اصلا، ويعني كتاب ايه ده بس مش عارف يعني. في حد يرد طيب من المسيحيين؟ عنده حد عنده اعتراض؟ اللهم لا اعتراض بصراحه يعني، اللهم لا اعتراض. اه وحيوانات مش موجوده ومنقرضه بارك الله فيك والله. حد اللهم لا اعتراض، حد عنده اعتراض؟ حد معترض من المسيحيين؟ واحد مسيحي يعني حبيبنا يعني برضه بقى يقول لي يعني كلام في الحيوانات وبتاع، لما لقى العمليه مزنوقه خالص، وان دي فكره ان الكتاب دوت اساطير الاولين وليس له اي ذكر ولا اي صفه تنتمي لله سبحانه وتعالى، يعني الله المستعان. بدل ما يقول مثلا اه ماشي ده الكتاب كده ما ينفعش انه يكون من عند ربنا، وبيقول لي كمان بيقول لي نتكلم عن ربنا احسن، هو ربنا يعني هل احنا ايماننا ملوش دعوه بالكتاب؟ ايمانهم قلت له صدقت، قال لي الإيمان بتاعنا ملوش دعوة. لما لقى الكتاب خلاص اتمزقت عراه، لما لقى الكتاب اتمزقت عراه فخلاص يعني الإيمان مش من الكتاب يا جماعة، خلاص. يبقى إذا اللي بيعبدوا البقرة على حق، اللي بيعبدوا الحيوانات على حق، اللي بيعبدوا كريشنا على حق، مفيش بقى الإيمان مش من الكتاب، مش لا تعتمد على أي كتاب، لا تعتمد على أي كتاب إطلاقا. كتاب إيه بقى وبتاع إيه؟ كتاب إيه؟ مفيش كتاب.